طيب احنا وصلنا الى قوله المقتول ميت باجله صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم امين. قال: والمقتول ميت باجله، اي بالوقت المقدر لموته، لا كما زعم بعض المعتزله من ان مكتوب عندي انا من ان الله تعالى قد قطع عليه الاجل. لا، هي الاصح او الصحيحه من ان الله عندك يا شيخ عبد السلام من ان ايش؟ من ان الله تعالى قد قطع عليه الاجل. هي من ان القاتل قد قطع عليه الاجل، مش من ان الله. اللي عنده هيك صحيحه. اي الشارع صحيحه؟ قول هذا سهو مسخ. ايوه هيك المفروض. نعم، لنا لأن المعتزلة كما تعلمون يقولون إن القاتل قطع الأجل، فكان الإنسان ينبغي إنه يعيش أكثر من عمره الذي قتل عنده ومات عنده، فقطع أجله بقتل القاتل. هذا هو مذهبهم. يعني قال: لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد، وبأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر، وبأنه لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل دما ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا، إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه. والجواب عن الأول أن الله تعالى كان، يعني الأول اللي هي الحديث أن الطاعات تزيد، ونعم أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره 40 سنة، لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره 70 سنة، فنصبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كان تلك الزيادة. وعن الثاني أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبد لارتكابه المنهي وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت. إذن المسألة هي في خلق الموت، ليس في أنه القاتل له يعني سبب، هو سبب عادي أم ليس سبب عادي. أصل الإشكالية، أصل المشكلة يعني هذه المسألة بالتحديد هي في خلق الموت. الموت أمر وجودي، شوفت كيف، من الذي خلقه، من الذي فعله خلقا وإيجادا؟ هو الله سبحانه وتعالى. عقيبه الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة، لاحظ كيف، فإن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن خلقا، وإن لم يكن له خلقا. هذه أصل المسألة، وهي كسائر المسائل التي فيها خلاف في مسألة الأفعال، هذا أصلها الكسب والخلق. إذا فرقنا بين الكسب والخلق كل المسائل يعني أو أغلبها تمشي على نفس الطريقة. قال: والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى، لا صنع فيه للعبد تخليقا ولا اكتسابا. ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى: خلق الموت والحياة، والأكثرون على أنه عدمي، ومعنى خلق الموت قدره. معنى خلق الموت، ومعنى خلق الموت قدره. نعم. والأجل واحد لا كما زعم، لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين، القتل والموت، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا هو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين، وأجالا اخترامية على خلاف مقتضى طبيعته بحسب الآفات والأمراض. واضح طبعا هذا الكلام، ما في إشكال. سيد، لكن القول هو الأكثرون على المعدني، يعني هل ما شعر يعني مش مشكلة، هذه مسألة يعني في النهاية يعني الخلاف فيها بسيط، يعني حسب التقدير إيش العدمي. يعني عدمي يعني هو نفسه عدم شيء، لاحظ كيف، ليس أن الميت عدم، لا هو، لكن الموت فعلا كان، الحياة هي صفة زائدة، الحياة المعتادة صفة زائدة، فالموت هو عدم هذه الصفة الزائدة. هذا هو ملحظ قول من يقول أنه عدمي، يعني عدم شيء وجودي، وهذا طبعا قطعا يعني مقطوع به. ومن يقول أنه الموت وجودي، معنى أن الحالة التي هي الموت أمر وجودي ليس عدم المحض، يعني هذا هو ما. نعم؟ لكن المذهب يقول أنه وجودي، يعني دون التفصيل المذهب، يعني لا يعني كلاهم، هذه مش مسألة مذهب يعني بمعنى مذهب، يعني هذه آراء تفسيرية، ويعني فهم كل واحد يمكن يفهمها من طريقته، يعني إذا قلت بهذا أو قلت بذاك ما في إشكالية، ليست يعني من مقتضيات المذهب. سيدي يقول الفلاسفة هذا الآن ممكن يعني نصيغه على مذهبنا إنه الأجل بحسب العادة والأجل بحسب الأمر في ذاته، يعني ممكن نقول إنه في أجلين بحسب هذا على المقدار الظاهري. يصير يصير طبعا ما في أشكال، وهذا تكلمنا عليه في هداية المريد أعتقد، يعني تكلمنا نفس الكلام ما في مشكلة، لأنه يعني أصل المسألة هو أن يعني إيجاد الموت من فعل العبد أم من فعل الله سبحانه وتعالى. قطعا هو الإيجاد والإعدام من فعل الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا العبد صالح بحسب خلقة الله أن يعيش طول العمر بحسب هذه العادة القوة التي خلقه الله؟ هذا محتمل للتفصيل، ومن هنا تفاوت القوى واستمرار الحياة ونحو ذلك، هذا كله يمكن أن يتفاوت بحسب العادات ولكن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يديم حياة المريض 1000 سنة وهو مريض، هذا بيكون خارق للعادة مثلا، لكن بحسب التقديرات العادية التي اعتادها البشر لا إشكال في التفاوت أبدا، والله أعلم. قال والحرام رزق، لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما. طبعا تخصيص الرزق بالأكل بمعنى الأكل يعني هو أخص من التفسير العام، يعني الأدق للرزق اللي هو الانتفاع، فينتفع به أعم من أن يأكله أو ينتفع به. يعني الأصل أن يقول إيش اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فينتفع به، والانتفاع أكل أو أعم من أكل أو غيره، هذا أيضا يعني أشار إليه المحشون كما ترون. وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. وعند المعتزلة الحرام ليس برزق، لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك، وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به. وعلى التفسيرين الملك يجب أن يكون شرع يعني مشروعا، والحرام ليس مشروعا، فالحرام ليس برزق، وما لا يمنع من الانتفاع به أيضا لا يمنع يعني شرعا، فلوحظ فيه الملحظ الشرعي هنا. وذلك لا يكون إلا حلالا، ولكن لا يلزم على الأول، لكن يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا. وعلى الوجهين، أن ليش؟ لأنه بمملوك يأكله المالك، يعني هذا لا يقال على الدابة إنها مالكة يعني. وعلى الوجهين أن من أكل الحرام طول عمره، على الوجهين الذين قالهما المعتزلة يعني طول عمره، لم يرزقه الله تعالى أصلا. ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق، وأنه لا رازق إلا الله تعالى وحده، وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام، وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. والجواب أن ذلك لسوء مباشرته أسبابه باختياره، واضح، وإن كان كله بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره وينصر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الحرمة وسواها هذه أمور اعتبارية راجعة لأوصاف أو تعلقات الأحكام بأفعال العباد من حيث الكسب لا من حيث الخلق. وهذا هو طبعا الفارق بين الخلق والكسب، هو الذي كما قلنا يعني أعتقد يعني يريده الإمام الباقلاني في أنه قدرة العبد مؤثرة اعتبارا في وصف الفعل لا في أصله، مش هيك بيقول الباقلاني؟ قدرة الفعل مؤثرة، قدرة العبد مؤثرة في وصف الفعل، يعني في جعله حلالا وحراما وإلى آخره، بالضبط من جهة الكسب. وهذا إذن تحقيق مذهب الأشعري أصلا، هو محاولة للتعبير عن مفهوم الكسب، وليس أنه قولا شاذا عن مذهب الأشعري، أو أنه كما يصوره كثير من الناس محاولة للخروج عن المذهب، مش هيك مسألة، هم يعني شيء دقيق وخفي يحاولون أن يعبروا عنه بس، مش أكثر ولا أقل. وكثير من الناس يعني كما قلنا يحبون اختراع يعني صور كبيرة جدا، محاولة رأي لهم، لكن هو يريد أن يوضح الكسب، مش أنه يخرج عن الكسب، يوضح، قد يصيب وقد يخطئ، قد يوافقه الآخرون وقد يخالفونه، لكن كلهم هذه أيوة لا معنية الخروج عن المذهب يعني، والله أعلم. إذن قال والجواب أن ذلك لسوء مباشرته أسبابه باختياره. شوف كيف دقة عبارته مع اختصارها. وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما لحصول التغذي بهما جميعا. طبعا لحصول الانتفاع، يعني ممكن إحنا بناء على القيد اللي ذكرناه لحصول الانتفاع بهما جميعا أيضا يصح، يعني ما في إشكال، يبقى نفس الحكم عاما. وأشار المحشي هنا أنه الإمام التفتزاني في شرح المقاصد أيضا اختار تعريف الرزق بأنه إيش؟ اسم لما ساقه الله تعالى فيدخل إلى الحيوان فانتفع به للتغذي أو غيره، هذا في شرح المقاصد، للتغذي أو غيره، لكن يبدو هنا اقتصر على التغذي بارك الله، تمشيا مع كلام المتن بس مش أكثر ولا أقل، ليس حصرا في أن الرزق هو التغذي فقط، بل التغذي أحد وجوهه، هذا الانتفاع يعني. حتى السم سيدي صح؟ السم يعني يمكن أن يكون رزقا؟ السم ما في مشكلة رزق كله بتموت بس هذا مش انتفاع به يعني الانتفاع هل يشترط ان يكون وجوديا ماديا او يدخل في الانتفاع الاطمئنان النفسي مثلا يعني نعم بالمعنى العام نعم يدخل، حتى يقالوا انه الولد وكل شيء يعني مما فيه انتفاع، يعني الولد يعني ولو كان بمعنى اعم يعني الرزق مثلا العقل الذي يعني اعطاك الله سبحانه وتعالى اياه مثلا هو رزق، شفت كيف القوة رزق مثلا والله أعلم، لكن إذا بهمش إذا كان في هذه الأشياء مفهوم الكسب، لاحظ كيف والله أعلم يكون رزقا، يعني يكون رزقا على الحقيقة، يكون رزقا على الحقيقة، وإذا لم يكن فيه يعني داخلا تحت المكتسب شفت كيف والله أعلم يكون يعني أعم، يعني يطلق عليه الرزق بالمعنى الأعم، يعني أصل العقل هو يعني مش إنه لا يطلق عليه رزق أنه رزق بالمعنى الأخص للرزق، شفت كيف؟ لأنه الرزق والله أعلم يعني لوحظ فيه مفهوم القصد والكسب، نوع من الكسب يعني إنه للإنسان مدخلية فيه. خلينا نفكر فيها والله شوية. يعني إذا كان مثلا الأمور التي ينتفع بها الإنسان مثلا مما يترتب على إرادته، هل هذا أمر ملاحظ في مفهوم الرزق أم إنه مجرد السوق حتى وإن لم يعني يترتب على الكسب والقصد بأن يكون غافلا عنه مثلا مثلا هل هذا رزق مثلا؟ والله يعني ممكن يكون مش ملحوظ فيه، يمكن ما يكونش ملحوظ فيه حتى القصد، يعني لأنه مجرد أنه ينسب إليه بسوق الله سبحانه وتعالى سواء كان قاصدا إياه أو لم يكن قاصدا يسمى رزقا، شايف؟ هذا هو المعنى العام، فبالتالي يمكن يطلق الرزق على أكثر مما هو من كسب الإنسان قطعا والله أعلم. لاحظ عفوا التعريف هنا اسم لما يسوقه الله، لاحظ كيف ويسوقه الله أعم من أن يكون بقصد الإنسان أو لا بقصد الإنسان، بكسبه أو لا بكسبه أعم، جزء منه بكسبه جزء منه يمكن ما يكونش بكسبه لكنه من سوق الله. فإذا أخذنا التعريف بهذا المعنى يكون عام لكل هذه الأمور. نعم. في الدعاء في الحديث اللهم جنبنا من الشيطان وجنبهم ما رزق. جنب الشيطان ما رزقتنا، يعني الولد يعني يسمى بالرزق. ممكن طبعا ممكن يطلق الشيطان ما رزقتنا طبعا. بعض العلماء في شرح الحديث يعمموا أكثر من ولد، يبل يعني المتعة وكذا كل شيء. بهذا بناء على التحليل الأخير الذي قلناه، كل ما يمكن أن يكون مسوقا من عند الله سبحانه وتعالى أو بفعل الله سبحانه وتعالى سواء بقصد بكسب الإنسان أو من دون كسبه فيدخل في مفهوم الرزق والله أعلم. نعم. إذن قال وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما لحصول التغذي بهما جميعا، ولا يتصور أن يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه. أن لا يأكل إنسان رزقه. أنا إيش قرأتها؟ أن يأكل، نعم. ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه، لأن ما قدره الله تعالى غداء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره، وأما بمعنى الملك فلا يمتنع. هذا واضح. والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، لأنه الخالق وحده، وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان الطريق أو بيان الطريق عفوا أو بيان طريق الحق، لأنه عام في حق الكل، وليس المراد يعني بالإضلال عبارة ولا الإضلال المسوق يعني المذكور في الآية، وليس المراد بالإضلال عبارة، أو ممكن نقرأها ولا الإضلال عبارة أو ولا الإضلال عبارة. عندنا بدون حرف الله سيدي، بدون حرف النفي. خلاص إذا من دون بيكون والإضلال لا والإضلال، أيوة بدك تعطفها على ليس، هيك بدك تعطفها. إذن على التقدير صار المعنى واضحا، معطوف على إيش؟ أنه ليس المراد بالهداية ولا المراد بالإضلال من دون المراد، بتقول وليس الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالا أو تسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم قد تضاف الهداية إلى النبي عليه السلام مجازا بطريق التسبب كما تسند إلى القرآن، وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا كما يسند إلى الأصنام. ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، ومثل هداه الله تعالى فلم يهتد مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء، يعني يطلق الهداية كما هو مشهور إما عن الدلالة إما على الدلالة أو على خلق الاهتداء. وعند المعتزلة بيان طريق الصواب وهو باطل، لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولقوله عليه السلام اللهم اهدي قومي، مع أنه بيّن طريقي الصواب ودعاهم إلى الاهتداء. سيدي خلق الاهتداء أو خلق قدرة الاهتداء على قول أنه الأقرب، يعني كلاهما صراحة له وجه، كلاهما له وجه، لكن الأقرب والله أعلم يعني عن الاهتداء خلق الاهتداء نفسه، الهادي هو خلق الاهتداء نفسه، لأنه هذا المقصود أصالة بالاهتداء. أما خلق المقصود أصالة يعني هو تحصيل الاهتداء، أما قدرة الاهتداء صحيح أنها ملازمة للاهتداء، لكن المسمى بالاهتداء ليس هو قدرة الاهتداء بل الاهتداء. مع أنه بيّن طريق الصواب ودعاهم إلى الاهتداء. والمشهور أن الهداية عند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وعندنا الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل. وهذا طبعا مبني على الخلاف الشهير يعني بين المعتزلة والأشاعرة، إنه المعرفة يعني التكليف يكون موقوفا عند الأشاعرة على المعرفة بالقوة، على إمكان المعرفة، وعند المعتزلة على المعرفة بالفعل. وهذا يعني أمر دقيق جدا، شايف؟ وبناء على ذلك يعني عرفوا الاهتداء بهذا التعريف، والأشاعرة على التعريف المذكور هنا، الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء حصل أو لم يحصل، حصل الوصول أو لم يحصل. لأنه لوحظ في عند يعني أهل السنة والأشاعرة يعني خصوصا أنه الإنسان يكلف إذا كان قادرا على الاهتداء، يعني إذا كان عنده قدرة قريبة على الاهتداء. إيش يعني قدرة قريبة؟ يعني بلغته الدعوة على أبلغ ما يكون، عنده القدرة على النظر، لا شيء يمنعه مما هو خارج عن إرادته وكسبه. إذا حصلت له هذه الأمور فهو مكلف، فإن لم يؤمن يكون محاسبا على عدم إيمانه، الآن نظر أو لم ينظر، اهتدى أو لم يهتدي، هذا أمر آخر، لا يمنع التكليف أنه لم ينظر، بل هو مكلف حتى وإن لم ينظر، لأنه قادر على تحقيق النظر، وإذا حقق النظر حقق الاهتداء بالفعل. الآن النظر، نفس النظر ونفس ما هو تابع للنظر ليس شرطا للتكليف، ليس بل التكليف حاصل قبلهما. التكليف موقوف على مصححات التكليف اللي هي القدرة على النظر، بلوغ الدعوة، قيام الحجة، عدم وجود الموانع. هذه هي الإمكان الوحيد فيه الإمكان القريب بهذا المعنى. أما المشهور عن المعتزلة أنه مكلف بالمعرفة، وهذا شيء غريب يعني بصراحة عند المعتزلة، لكن تعريفهم للاهتداء يدل على ذلك أيضا، يبدو لأنه راجع لنفس الأصل، للأصل نفسه. وهذا طبعا الفرق ذكره أيضا يعني بعض العلماء مثل الزركشي في خبا إيش اسمه، مش خبايا الزوايا، لا سلاسل الذهب، هذا كتاب عجيب جدا، ذهب كله ذهب، سلاسل كله دقائق مسائل و يعني كلام دقيق جدا، سلاسل الذهب. وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر في الهداية، واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات لكونها أداء للواجب. يعني لو كانت هذه الأمور كلها واجبة والله سبحانه وتعالى فعلها فلا يعني يكون له منة، والله سبحانه وتعالى ذكر إنه أن له منة على الخلق وعلى الإيمان وعلى الهداية ونحو ذلك، بناء على أن هذا كله ليس بواجب عليه، ولو كان واجبا لما كان في أداء الواجب منا، بل هو تحصيل واجب فقط. ولما كان امتنان الله على النبي عليه السلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنة الله أو لعنه الله، إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. وهذا طبعا ليس صحيحا يعني. ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مفسدة له يجب على الله تركها، وعفوا ولما هنا ولما لقي أو ولما لقي ولما بقي في قدرة الله، بقي هنا أنا عندي لام ممدودة يمكن من التصوير، ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء. صحيح القراءة مضبوطة؟ طيب. ولعمري إن مفاسد هذا الأصل أعني وجوب الأصلح، بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في طباعهم، وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسفها. هذا نفس يعني في الحقيقة من المعتزلة، يعني هذا الأصل من المعتزلة في تأثر كبير جدا بكلام الفلاسفة، هذا الأصل بشكل خاص يعني في هناك تأثر كبير جدا منهم بكلام الفلاسفة، بناء على إنه الفلاسفة يقولون إن الجود هي صفة أصيلة للواجب الوجود، والذي لا يفعل، والله سبحانه وتعالى جواد دائم الجود ولا يمنع المستحق ما هو يعني مستحق له بناء على جوده. غاية الأمر إنه الخلاف إنه هناك يبنونه على العلة والتعليل وعلى إنه هذا فيض من الله سبحانه وتعالى، وهنا يبنونه على أن الله سبحانه وتعالى يفعل الواجب بعلمه، لعلمه بأنه واجب، لعلمه بناء على القصد عند المعتزلة. هم لا يسلمون بالإيجاب، المعتزلة لا يسلمون بالإيجاب وإن نفوا الإرادة، ولكنهم لا يقولون بالإيجاب على الله سبحانه وتعالى. الفلاسفة يقولون بالإيجاب، وبالتالي فيض أو صدور هذه الخيرات من الله سبحانه وتعالى بناء على إيش؟ على كماله الذاتي، فهو يفيض على من يستحق، يعني إيش يعني يستحق؟ من هو قابل، على كل قابل ما هو أهل له، ومنع الفيض عن مستحقه بخل، هيك بيقولوا، هكذا يقولون. هو تقريبا نفس الأصل الذي عند المعتزلة، إلا أن هناك فرقا كما قلنا بين المعتزلة وبين من الفلاسفة، لأن الفلاسفة ينفون الاختيار من أصله والإرادة من أصلها ويقولون بالعلة والتعليل، والمعتزلة لا يقولون بذلك ولا يسلمون بذلك أصلا يعني، ويقولون إنه هذا هذه اللوازم لا تلزمهم، يعني الإلزام بأنه ينافي الاختيار ونحو ذلك لا يسلمون أنه تلزمهم. ويقول المعتزلة أيضا إنه أن فعل الله سبحانه وتعالى للصلاح والأصلح بناء على علمه كما قلنا، فيكون مختارا ومريدا لهذه الأفعال بناء على علمه بأن هذا حسن وأن هذا قبيح. فعندهم لا منافاة بين كون الله سبحانه وتعالى مريدا وبين كونه إيش فاعلا بناء على الحسن والقبح. ولا نستطيع أن نلزمهم بالجبر يعني، لأنه يثبتونه مختارا بمعنى أنه مرجح لحصول هذا، ولا نلزمهم بال يعني هو يعني هو في حقيقة الأمر يلزمهم، لكن هم لا يلتزمون، هم لا يقولون لا هذا ليس جبرا، لكن في حقيقة الأمر إن كان الله سبحانه وتعالى أولا الحكم على الحسن والقبح ليس تابعا لإرادته، والتحسين والتقبيح ذاتيان للأشياء في نفسها، ومجرد كون الشيء ثابتا في نفسه يستلزم علم الله سبحانه وتعالى به، ومجرد علم الله سبحانه وتعالى به يستلزم صدور الفعل عنه، لاحظ كيف المسألة. فهذا فيه نوع الجبر، هو فيه نوع الجبر، ولا يمكن لله سبحانه وتعالى على مذهبهم أن لا يفعل الصلاح أو الأصلح، لا يمكن، لأنه عدم فعله قبح. هذا لازم قريب يعني. لازم قوي جدا قريبا، لكن هم لا يلتزمونه، هم يقولون لا هذا واجب منه لا واجب عليه. طب يا سيدي بعد إذنكم، بعضهم قال يعني جعل واسطة بالسلسلة هاي، إنه قال لأن الله تعالى هو الأكمل مثلا فلا يكون إلا عالما وإلا فاعلا لهذا، فلو كان مثلا لو لم يفعل هذا لكان إما عابثا أو جاهلا، فقالوا إذا سبب اختياره للأصلح هو كونه كاملا، يعني هيك أرجعوا له لأن الكامل لا يفعل إلا ما هو كمال. ما هو هذا تحكم، هذا نوع من التحكم، هي الكامل لا يفعل إلا كامل، ما لا هنا ليس هناك علاقة بين الفعل وبين الفاعل. الفعل هنا هو التحكم بالضبط، إنه لا نسلم أن الكامل لا يفعل إلا كامل، وهذا يعني نقيضه وما ينقضه مشاهد بالحس. يعني هل أنت تقول إنه هذا العالم فيش حدا عاقل بيقول إنه هذا العالم هو الأكمل؟ يعني مستحيل. إنه هل هذا يفعل؟ وهذه مسألة عفوا في التفسير تذكر مرة معنا في أثناء دراستنا للبيضاوي، إنه هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل في المخلوقات أكثر مما فعله، بحيث إنه لو فعله يستلزم هداية من لم يهتدي؟ شوف كيف المسألة. المعتزلة يقولون لا يمكن أن يكون الله قادرا على فعل لو فعله لاهتدى من لم يهتدي، لاهتدى الضال يعني للآن ضال. الأهل السنة يقولون بلى، هو قادر على أن يفعل من الأفعال ما يكون به هداية غير المهتدين الآن، ولكنه شاء أن لا يفعله. فهذا فارق كبير، لاحظ كيف المسألة. نفي الإمكان يعني مستلزم بالضرورة نفي الاختيار. أيوة، ما على جنيك أنا بقول إنه هذا لازم يعني قريب جدا، وإن لم يلتزموا به. ولو توسطوا بين قالوا الكامل ومشكلة. لا هذا كله كلام لا قيمة له في الحقيقة. ولو شاء الله لهذا الناس جميعا. نعم. طبعا هذا صريح، يعني هذا أي عقل من دون حتى النظر ل يعني مدلولات الكتاب القرآن الكريم، أنت تتكلم عن إله، والإله فاعل مختار، المفروض إنه يكون فاعل مختار. إيش يعني إذا كان فاعلا مختارا كما هم يقولون، لا تقيده بشيء يعني خارج عنه، ليس من ضمن حقيقته. والحسن والقبح ليس من ضمن حقيقة الله، الحسن الأفعال وقبحها ليس من ضمن حقيقة الله، هو بالضرورة شيء ثابت غير الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ عندنا وعندهم. فكيف تقول واجب الوجود وإرادته مطلقة وإلى آخره، ثم تقول كيف تزعم ذلك، ثم تقول إنه لا يفعل إلا ما كان حسنا، والحسن هذا ليس راجعا له؟ إذن هذا تقييد وتحجي، هذا هو الجبر بالضبط، هذا هو بالضبط الجبر، وإن لم يعترفوا به. لا أنا شخصيا، أعتقد أنه يلزمهم الجبر، شايف، والإيجاب، يعني الجبر مش الجبر، الإيجاب على الله سبحانه وتعالى، خلينا نقول يلزمهم الإيجاب وإن لم يعترفوا به. ما في تعلق القدرة فيما من شأنها تتعلق. نعم، نفي تعلق القدرة فيما من شأنها تتعلق به، يعني بالضبط هيك المفروض يعني. نعم سيدي، على فكرة هل من الممكنات أن يوجب الله تعالى على ذاته شيئا؟ أن يوجب الله تعالى على ذاته، إيش معنى يوجب؟ يعني مثلا في الآية كتب على نفسه الرحمة. ماشي، أنت احكي لي من دون الآية إيش معنى يوجب هنا؟ يعني إيش معنى يوجب؟ أن يقول لك، أن يقول لك سأفعله. نعم صح؟ وعد. ما في إشكال، ما في إشكال، أن يخبرك بأنه سيفعله، هاي معنى الإيجاب فقط. عشان أقول لك أنا إيش معنى يوجب. إذا كان معنى يوجب أنه سيخبرك أنه سيفعله، هو ما المانع من ذلك؟ وضحت كيف النقطة؟ ما المانع من ذلك؟ يعني هاي معنى الإيجاب هنا فقط، أنه سيخبرك أنه فاعل لهذا الأمر، أو سيفعله إذا فعلت كذا وكذا، لا مانع من ذلك أبدا. يعني كلام الفلاسفة بجود الواجب، يعني الجود واجب على الله، ليس من هذا الباب. ليس من هذا الباب. لذلك يعني كل أهل السنة يعني مطبقون على أنه أن يوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه أو يكتب على نفسه شيئا من هذا الباب اللي أنا خبرت أنه يخبر أنه سيفعل، لا إشكال في ذلك أبدا، بل هو من تمام رحمته ومن تمام منته على عباده، مش أكثر ولا أقل. ودال أكثر دلالة على اختياره، باب الوعد يعني فقط. لذلك قلت لك هو يخبر، وعد أو وعيد ما في مشكلة، وعد أو وعيد يخبر، كلاهما فيه خبر، وضحت كيف؟ فأي يعني أي آية بدك تنظر فيها من هذا الباب تحللها. إذا قلت إنه كتب أو أوجب أو ألزم بمعنى إنه لا بإرادته، هذا باطل محال. لكن أوجب وكتب وألزم مثلا، أو أوجب على نفسي بمعنى أخبر بأنه لا محالة يفعله، لا إشكال في ذلك. فبتصير المسألة تفسيرية وليست عقلية، مسألة تفسير، ما هو المراد بهذا اللفظ، مش مسألة إنه إيش مفهومها العقلي يعني أو المعنى الحقيقي. في فرق بين التفسير وبين المسائل العقلية العقائدية، مش كل مسألة تفسيرية هي مسألة عقائدية. هناك اشتغال بتفسير الكتاب، يعني دلالة اللفظ، قد يكون هناك عدة آيات هي كلها تتكلم عن مسألة عقائدية واحدة، المسألة العقائدية واحدة، لكن هذا تفسير، تفسير لهذه الألفاظ. علم التفسير شغلة وعلم العقائد شغلة أخرى، وضحت كيف؟ فالخلاف، عفوا، فالخلاف في تفسير الآيات ليس خلافا في العقائد. ممكن واحد يقول لك كتب بمعنى أنه كتب كتابا، ما في مشكلة. ممكن كتب يقول لك أوجب على نفسه، نعم، لكن ما معنى أوجب؟ أنه وعد، ووعد الله لا يتخلف، هو نفس المسألة، هي تفسير بتصير، لاحظ كيف؟ كلها ترجع إلى مسألة واحدة في علم التوحيد كلها، واختلاف صورها اختلاف في صور التفسير، دلالات الألفاظ بس. نعم سيدي، ويجوز هذا الإطلاق نقول أوجب على نفسه كذا مثلا، من هذا الباب، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ويتفسر، وتفسر حتى لا يعني يعني يذهب الذهن إلى معاني أخرى، تفسر في موجودة بالتفسر الخريطة ذكرتوها يعني. نعم، تشبيها على هذا المعنى. نعم، والعلماء يطلقونها من باب أنه ألزم أو التزم، عفوا، وأخبر بأنه سيفعل الفعل الفلاني عقيب الفعل الفلاني، بس مش أكثر ولا أقل، وعد، من باب الوعد، يعبر عنه باللغة أوجب على نفسه كذا، كتب على نفسه كذا، كلها تعبيرات لغوية لمعنى واحد، لا إشكال فيه. تمام؟ قال: وجوابه أن منع ما يكون حق المانع، منع ما يكون حق المانع، أو منع ما يكون حق المانع، وقد ثبت أن منع ما يكون إيش؟ حق المانع. أن منع ما يكون حق المانع. هيك هيك ده تقرأ. يعني منع ما هو كائن هو حق المانع وليس إنه واجب عليه أو لا شيء يعني يوجب عليه عدم فعله. نعم. أن منع ما يكون هو حق المانع. حق المانع. منع ما هو كائن هو من حق المانع لأنه لا يوجد هناك شيء يلزمه بهذا الفعل. هذا معنى الكلام. وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب. نعم. وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب. وحكمته ولطفه. وعلمه بالعواقب. يعني بعد حكمته في ولطفه. إذن بدنا نقرأها. وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ممكن تعطف عليها. بعدين نحكي ولطفه وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة. وجوابه أن منع ما يكون حق المانع. منع ما يكون حق المانع بعدين جملة اعتراضية وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة. يعني جملة يكون محض علم جواب هي الجواب. خبر أن. نعم. خبر أن. سبحان الله. وجوابه أن منع ما يكون حق المانع بعدين جملة اعتراضية والحال أنه قد ثبت بالأدلة وعلمه بالعواقب يكون محض عدل وحكمة. طيب. قوم سيدي قال إن هاي الجملة خبر إن لكن هون فسرها حق المانع. حق المانع. حق. هو بالمانع الحق سبحانه وتعالى. المانع الله يعني. آه نعم طبعا طبعا هو المانع الله سبحانه وتعالى نعم. عندنا بس ليش ما يكون؟ منع وجوابه أن منع ما يكون حق المانع يكون محض عدل وحكمة. آه هيك يعني هيك برضو بصير ما أن منع ما يكون حق المانع يكون أيضا هناك جواب آخر يعني بالضبط. نعم نعم, نعم. يكون محض عدل وحكمة برضو بصير. خلينا نعيد قراءتها. بيقول وجوابه أن منع ما يكون نقرأها حق المانع. هو نفس التعبير السابق نفس المعنى السابق اللي كنا نتكلم عليه بظله نفس المعنى السابق. حق المانع يعني الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء, لا يجب عليه لا الخلق ولا الإعدام, لا الثواب ولا العقاب. فإذا منع شيئا فهذا حقه ليس واجبا عليه لا هذا ولا مقابله. الآن إذا منع شيئا فهذا حقه, فمنع ما يكون حق المانع يكون محض عدل وحكمة. هيك يعني بتصير العبارة يكون محض عدل وحكمة. المنع يكون والحال أن الله سبحانه وتعالى عالم أو ثبت أن الله سبحانه وتعالى كريم لطيف حكيم وعالم بالعواقب وقد ثبتت هذه الأمور. يعني إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى كذلك يعني عالما حكيما لطيفا جوادا إلى آخره, فإذا منع شيئا فيكون هذا بالضرورة عدلا وحكمة حال اتصافه. والحال أننا قد علمنا اتصافه بهذه الصفات. نعم. كيف نفسرها عندك هذه العبارة؟ اقرأها. قال الخبر أن أي إذا كان الشيء حق الشخص الحكيم فمنعه عن رجل لا حق له فهذا المنع عدل وحكمة. لا اقرأ من أول. إيش خبر أن؟ وهذا الأمر شر يكون عدل يكون محض عدل وحكمة. خبر أن يعني يكون محض عدل وحكمة. لا من عند وجوابه يا شيخ عبد السلام. أنا فكرت قال وجوابه أن منع ما يكون حق أيوة. المانع المراد بما هو ما يعتقده الناس مصالح من الصحة والنعيم والطاعة ودخول الجنة وبالمانع الحق سبحانه. والحال أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه ضد البخل أي كرم المانع وحكمته وعلمه بالعواقب أي بأن عاقبة هذا الأمر خير وهذا الأمر شر يكون محض عدل وحكمة. خبر أن أي إذا كان الشيء حق إذا كان الشيء حق الشخص الحكيم فمنعه عن رجل لا حق له فهذا المنع عدل وحكمة ولا بخل وجهل. فكذا فيما نحن فيه. أما كون المنع عدلا فلأنه تعالى إنما منع حقه لا حق العبد إذ العبد لا يستحق شيئا بنفسه بل العطاء فضل. بارك الله فيك. يعني هذا نفس المعنى اللي حكينا الحمد لله. طيب هل ممكن أن نقرأها على القراءة الأولى؟ هل أجوابه أن منع ما يكون هو حق المانع وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب. بعدين بس هذه كلمة يكون هذه اللي أنا عشان هيك وقفت عندها بصراحة إنه إيش معنى إيش إعرابها بده يصير بتبطل إلها فائدة. نعم يكون محض عدل وعدل. فإذا لابد أنها تقرأ على النصب يعني أن منع ما يكون حق المانع والعبارة كلها هذه جملة معترضة شفت كيف وبعدين يكون تتم لما سبق هيك بصير الكلام تم. نعم سيدنا هون لما قال سيدنا الفرهاد قال والمنع عدل لا بخل إذ البخل هو أن يمنع الغني حق الفقير الثابت في ماله. أيوة بالضبط. نعم يعني بما أنه ليس هناك حقوق للعباد على الله سبحانه وتعالى فسواء أعطاهم أو منعهم هذا عدل ليس فيه تجاوز للعدل وليس فيه ظلم. نعم تمام سيدنا هذا مسلم لكن في معنى اللي هو الإنسان لما يعني يطلب من الله ويستشعر أنه هذا الشيء بالنسبة لله يعني مثلا كيف الإمام الرازي قال وأنت أكرم من أن تضايق العبد الضعيف هذا المعنى اللي هو أن الله لا ينتفع ولا يستضر من لا بالأعطاء ولا بالأخذ فيستشعر الإنسان أنه يا الله أنه إعطاءك لي وكأنه أولى من منعك عني اللي هو قضية خلاف الأولى سيدنا يعني ما في لها معنى. لا هي لها معنى من حيث العبد يعني من حيث شعور العبد مش من جهة الله سبحانه وتعالى. يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء يوجب عليه لا هذا ولا ذاك لكن بالنسبة للعبد هو يأمل بالله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيدعو الله بناء على هذا. لاحظ كيف فيترك الأمر لله بعد ذلك إنه إذا شاء أعطاه وإذا شاء منعه فلذلك بالنسبة لله متساويا 100%. فالآن لو أعطاك الله سبحانه وتعالى يكون قد أجاب دعاءك. لاحظ كيف وإذا منعك لا يجوز لك أن تعترض عليه لا يجوز لك أن تقول يا رب إني أحسنت الظن وكذا فلما لم تعطني لا يجوز هذا الكلام. شايف كيف هذا بالضبط المسألة هون سيدنا بالضبط يعني لما لم تعطني هذا فرع ثبوت حق لي في الله لكن أنا ما بقول في حق لكن بقول في أولى هي قضية الأولى هاي ما في أولوية هنا التحقيق في الأفعال الله إنه لا يوجد أولوية لأنه معنى الأولوية ترجيح نوع من الترجيح وهذه مسألة فيها يعني نفس مفهوم المندوب يا سيدنا يعني بتصير ما في لا يوجد هناك لا مندوب ولا وجوب على الله سبحانه وتعالى. هذا أنا شخصيا هكذا أعتقد يعني بعض الناس ومنهم أعتقد الإمام التفتزاني في بعض المواضع أشار إلى هذا الأمر إنه الحكمة يعني يفعل الفعل بما فيه أولوية ولا يرتفع إلى الوجوب. شايف في بعثة الرسل الأنبياء والرسل وهذه مسألة مبحوثة في علم الكلام إنه وصول الفعل إلى الأولى ولكن دون حد الوجوب. شايف هذا قد يتصور لكن أنا شخصيا أقول إنه مش صحيح. الأفعال في حق الله سبحانه وتعالى سيان لا رجحان لواحد على الآخر مطلقاً. لكن من جهة العبد ممكن يقول أنت أكرم. نعم أنت أكرم من هذا الباب بناء على أفعال الله سبحانه وتعالى، وبناء هذا راجع لشعور العبد نفسه، مش يعني الاختلاف في الرجحان بالنسبة لأفعال الله بالنظر لله سيان. لذلك المشايخ يقولون عاملنا بالفضل لا بالعدل. لا يستحق فضل شيء. إنه لا أنت لا تستحق شيء بالضبط، هيك المسألة بتصير. وهذه مناقشة على فكرة، المسألة مهمة جدا ودقيقة، مناقشة في كتب علم الكلام، يعني إنه هل هناك فعل يوصف بالأولوية إلى مرتبة دون الوجوب؟ وهذه مسألة تكلم فيها بعض الماتريدية أيضا، وستأتي إن شاء الله في الرسالة وبعثة الأنبياء أيضا سيأتي الكلام عليها. لكن أنا أرى أن التحقيق والله أعلم ليس كذلك، بالنظر لأفعال الله الأمر سيان. وإثباته في فعل واحد يعني ينسى مسائل أخرى. الأولوية هي يعني كثير من العلماء الذين ناقشوا هذا الأمر، يعني معظمهم من الأشاعرة، قالوا لا معنى للوجوب سوى الرجحان. فما معنى أنك تقول أنه واجب، أنه راجح ولكن لم يصل إلى حد الوجوب، وفي نفس الوقت تقول أنه إذا لم يفعله يكون مخالفا لإيش الحسن؟ إيش يعني خلاف الأولى؟ خلاف الأولى يعني أو حسن، ما هو حسن؟ بالضبط. فهي في معنى الوجوب مفهوم بسيط، يعني مفهوم الأولوية أو الحسن مفهوم بسيط بالضبط، هو لا يقبل التفاوت. فأي ارتفاع عن أحد الحدين خلاص معنى هذا الوجوب. التفاوت هنا عشان هي قلت لك هذا في بلحاظ الإنسان نفسه، يعني الإنسان في نفسه يقبل تشاكك الشيء في نفسه، إنه هذا ظن هذا أحسن، هذا أحسن من هذا بالنسبة لنفسه، لأنه هو قابل لمنافع متفاوتة. والله أعلم. بالنسبة لله سبحانه وتعالى الفعل في حق الله ما في تفاوت، ما في أولوية، من باب الجائز، كله من باب الجائز، لا يوجد أي أولوية. أما بالنسبة إليك نعم هو أنفع لك، وغيره أنفع وأنفع، وغيره يعني ألزم وهكذا، فأنت تقبل التفاوت. فمن هذا الباب يعني يكون الدعاء، والله أعلم. فكر فيها، هيك هي مسألة دقيقة يعني مش سهلة. طب سيدنا هل هذا قضية الأولى هي التي يخرج عليها مذهب الماتريدية بخصوص التحسين والتقبيح من حيث كون الحسن والقبح قابل، ولا لسه أكثر من ذلك؟ ما بعرف إذا كانوا يعني يعممون يعني قولهم في التحسين والتقبيح على هذا الأصل، أو يخرجونه تخريج كلي على هذا الأصل، أم أنه بعضه وبعضه، يعني هذا بدها بحث يعني بصراحة. بس قد طبعا، ومش قد يعني على التشكيك، يعني قطعا جزء منه على الأقل يخرج على هذا بالضرورة، لكن أنه كل ما قالوه من حسن وقبح وتحسين وتقبيح يخرج على هذا، هذا بدها نظر، والله أعلم. ليش؟ لأنه يعني الماتريدية قالوا لله سبحانه وتعالى أن يحكم، شفت كيف، لكن إذا حكم مش إنه وسيحكم، إن حكم فإنه يحكم بمقتضى الحسن. فكلمة إذا حكم لا أستطيع أني أفهم منها إنه كلما رأى شيئا أولى وأصلح فإنه يحكم بمقتضى، لا بالعكس، بالعكس، لكنه له أن لا يحكم، هذا محل اتفاق عند الماتريدية. أصلا لو قالوا وسيحكم قول المعتزلة يعني قطعا يصير قول المعتزلة قطعا، ما هم بحكوش هيك. فتخريجها أنا بقول نعم قطعا لا شك أنه بعض أقوال الماتريدية تخرج على هذا، ومنها مسألة بعثة الأنبياء، لكن أنا شخصيا أرى خلاف ذلك. ما تخريج قول الماتريدية كله بناء على هذا في إشكال بصير أبدا. هيك إيش قايل مش في هذا الموضوع، والله أعلم عندي الأنبياء. طيب نشوف إن شاء الله، في هذه مسألة مهمة سنقف عندها إن شاء الله، سنقف عندها. أما تعميمه يعني أعتقد أنه يكون في إشكال. طب سيدنا، أليس بالاتفاق الماتريدية ينفون الصلاح والأصلاح؟ كيف الصلاح والأصلاح يعني؟ الإجابة طبعا الوجوب، وجوب الصلاح والأصلح منفي قطعا، هم لذلك هم لم يخالفوا في الصلاح والأصلح، يعني هم خالفوا في مسألة من خالف منهم في مسألة الأولوية، هذا ليست وجوب صلاح وأصلح، ما قالوا بالوجوب أصلا. الصلاح والأصلح حتى الأشاعر هم ينفون مفهوم الصلاح والأصلح، لا ينفونه، يقولون هنا في شيء صالح وفي شيء أصلح وفي صلاح، لكن المسألة في الوجوب، وجوب ما هو صلاح ووجوب ما هو أصلح، الماتريدية لم يقولوا بالوجوب. صح؟ صح. هنا المسألة بالضبط. لكن هم أصل الفعل صح ما قالوش في الوجوب، لكن من حيث قابلية الفعل إن يعني فسرنا إنه القابل يعني هو قيد حقيقي يصير في وجوب، يعني في يصير في وجوب أصلح إنه هذا الفعل قابل وهذا غير قابل، هذا غير قابل إذا لا تتعلق إرادة الله به، إذا هيك كان مذهبهم فيصبح في نفي للصلاح والأصلح ولو بهذا القدر. نعم هذا قدر، هذا مش يعني صلاح وأصلح يعني، بس من جهة بضل في إشكال. إحنا عشان هيك قلنا إذا لما تذكر المسألة لما ناقشناها في منهاج الأصول حكينا إنه يبقى إشكال في هذا الباب بالنسبة للماتريدية من هذا الجهة، لكن هذا مش معناه صلاح وأصلح يعني، هذا معنى آخر يعني، مش صلاح وأصلح هذا، والله أعلم شغلة أخرى بتصير. بس يعني مذهب الماتريدية قد يبقى فيه إشكال من هذا الباب، إن شاء الله إحنا سنناقشها في جمع الجوامع في التحسين والتقبيح، هذه سنقف عندها طويلا إن شاء الله. قال: ثم ليت شعري ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى، إذ ليس معناه ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب وهو ظاهر، ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا من سفه أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك، لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار. وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين، خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده، وهذا أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه، بناء على أن النصوص يعني الذين اقتصروا بنوا ذلك على أن النصوص الواردة فيه يعني في العذاب أكثر، وعلى أن عامة أهل القبور كفار وعصاة، فالتعذيب بالذكر أجدر، وليس لأنهم ينفون التنعيم، هي المسألة كلاهما ثابت، لكن النص على الاثنين أولى على كل الوجوه. وسؤال منكر ونكير، وهما ملكان يدخلان القبر فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع، هنا يقول يعني يسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، قال السيد أبو شجاع: إن للصبيان سؤالا، وكذا للأنبياء عليهم السلام عند البعض، لأنه كلهم يقال عليهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فهنا أشار إلى السيد أبو شجاع، أنا حاولت أعرف من هو، يبدو أنه هو خسرو شاه ابن سعد ابن عبد السيد، ويسمى محمد، ويسمى أيضا محمد، توفي سنة 400 و500، هذا تقريبا اللي قدرت أعرف إنه هو المقصود يعني. سيدي مكتوب بالحاشية ذكرت إنه حنفي حسيني أديب وشاعر مطلع على كثير من العلوم، هذا درس نصفي الموضوع، هذا ذكرته. ذكرت هذا مش عارف، مش متكاتبه عندي. طيب كويس. تاريخ الوفاة 504 نفس التاريخ كان مذكور؟ لا ما ذكرتوش هاي المعلومات الجديدة. مختلفة. وكذا الأنبياء عليهم السلام، هذا يعني اختيار للسيد أبي شجاع يعني. ما هو صاحب الفقه حقنا هذا؟ نعم؟ هو حقنا صاحب الفقه؟ لا مش حقكم، لا هذا حق الأحناف. الأولى والأظهر إنه الصبيان يعني كما قال المحشي لا يسألون والأنبياء لا يسألون، يعني الأولى والأظهر يعني، لذلك هو قال السيد أبو شجاع إن للصبيان، بناء على إيش؟ على إنه فيسألان العبد عن ربه، العبد المقصود به ما سوى الصبيان والأنبياء. نعم. ثابت يسأل ثابت يعني ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال عليه السلام قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان عيناهما يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير إلى آخر الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. طبعا فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة يعني، لكن ذكر هذه الآيات والأحاديث بناء على أو إشارة إلى أن عموم هذه النصوص تدل على ثبوت أصل العذاب في القبر أو في حياة البرزخ، والاستدلال ليس بشيء خاص منها لكن عمومها قطعا يدل. لذلك قال: وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المعنى وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة المعنى. لاحظ كيف؟ وإن لم يبلغ أحدها حد التواتر. وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض. لاحظ كيف عبارته هنا دقيقة أيضا، بعض المعتزلة وليس جميع المعتزلة أنكروا عذاب القبر. هو الذي يحكى عنه أنه أنكر عذاب القبر ضرار ابن عمرو، ويعني يقال انه يعني القاضي عبد الجبار كما تعلمون يعني ذكر عن ضرار هذا انه لما كان مع المعتزله، كان في اول امره مع المعتزله، ما كان ينكر عذاب القبر، فلما خرج من المعتزله ولحق بالجهميه اعتقد او هيك شيء، فبعد ذلك صار يحكي اللي بده اياه. هكذا يعني نقل القاضي عبد الجبار، يعني ما كان يستطيع انه ينكر عذاب القبر وهو بين المعتزله، بناء على انه يعني المعتزله اصلا لا ينكرون عذاب القبر. شايف؟ وهذا هو التحقيق في الحقيقه، يعني خلافا لبعض، يعني حتى بعض علماء اهل السنه نسبوا للمعتزله انهم ينكرون عذاب القبر، وهذا ليس صحيحا، او بناء على اراده بعضهم، والحقيقه انه اغلب المعتزله ان لم يكن كلهم يعني يثبتون عذاب القبر. يمكن يكون بعضهم أنكر، لكن الأغلب على الأقل والمعتمد عندهم إثبات عذاب القبر. واضح إن شاء الله يا إخوان. قال: وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض، لأن الميت، يعني حجتهم في ذلك أن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك، فتعذيبه محال. والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة النعيم، وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه، حتى إن الغريق في الماء أو المأكول في بطون الحيوانات أو المصلوبة في الهواء يعذب وإن لم نطلع عليه. ومن تأمل في عجائب ملكه تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة. واعلم أنه لما كانت أحوال القبر مما هو متوسط بين أمر الدنيا والآخرة أفردها بالذكر، يعني هنا القبر يعني حياة البرزخ، ويطلق عليه القبر لأنه أكثر الناس يقبرون، وهذا صار مشهورا. ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة، ودليل الكل دليل كل هذه الأمور أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة. تمام، هذا هو الدليل الإجمالي الكلي، خلينا نسميه الدليل الكلي على كل السمعيات، أمور في نفسها ممكنة. إذن منهج أهل السنة فيها أنهم يثبتون إمكانها وينكرون امتناعها عقلا. إذا أثبتنا امتناعها عقلا بقي الإمكان، وليست واجبة طبعا لأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء بناء على الأصل المشهور صار. فإذا نفينا الامتناع وأثبتنا الإمكان لثبوت عدم الوجوب، بقي الإمكان بالمعنى الأخص، بقي الإمكان بالمعنى الأخص. الآن إذا ثبت لنا إمكانها بالمعنى الأخص وجاء الصادق وأخبر بها ثبتت. هذا هو منهج أهل السنة في إثبات السمعيات عموما. فإذا لذلك يعني هذا منهج أكثر أهل السنة. بعضهم قد يلجأ إلى في إثبات مثلا البعث ونحو ذلك والثواب والعقاب ولو جملة على سبيل الإجمال إلى بأدلة إلى أدلة عقلية، منهم الماتريدية يعني أو بعض الماتريدية يلجؤون إلى إثبات وجوب، لاحظ كيف، وجوب البعث والحساب والعقاب جملة بأدلة عقلية بناء على الحكمة، بناء على الحكمة. لكن أغلب أهل السنة وخصوصا الأشاعرة منهم ومن يعني وافقهم من غيرهم يلجؤون إلى هذه الطريقة التي نص عليها الإمام التفتازاني هنا والتي وضحتها. هذه الأمور نثبت أنها ليست ممتنعة عقلا، وقد أثبتنا سابق أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، فيبقى الإمكان بالمعنى الأخص. إذا كانت ممكنة بالمعنى الأخص وجئنا بخبر أو نقل عن الشارع سمعي يعني يثبتها لازم اعتقاد بها، لازم الاعتقاد بها. هذه الطريقة الإجمالية الكلية لإثبات كل السمعيات. سيدي هل يشترط التواتر؟ التواتر مش يشترط، التواتر أو الشهرة بي بي بي مع الظن يعني مع النظر القوي، شهرة الأحاديث أو شهرة المسموع بالنظر إضافة إلى بعض النظر هذا كافي، كلاهما كاف ما في إشكال. التواتر ليس شرطا في هذه الأمور، قد يكفي فيه الشهرة أو حتى يعني بناء على قول بعض أعلام أهل السنة يعني خبر آحاد مقرون بأدلة أيضا قد يكفي، سبب راجح يعني. نعم راجح يرجح. نعم. الإمام يعني ابن الهمام نص يعني بشكل واضح أنه في فروع علم التوحيد يكفي فيه خبر الأحد في المسايرة والمسامرة، في المسايرة ذكر هذا بصورة واضحة يعني، ومن قبله الإمام التفتازاني أيضا في الاقتصاد في الاعتقاد ذكر هذا الكلام أنه في فروع علم التوحيد لا يشترط التواتر أو القطع لأنها فرعية. نعم. بل يجب الإيمان بها يعني. يجب الإيمان بها. سيدي شو الفرق بين الإمكان الأخص والإمكان المطلق؟ الإمكان عند علماء المنطق يقسمونه إلى قسمين، الإمكان بالمعنى الأخص اللي هو استواء الطرفين، الإمكان بالمعنى الأعم ممكن تحكي هذا ممكن الوجود، تقول إما ممكن الوجود أو إيش؟ واجب. نعم ممكن، الممكن بالمعنى الأعم ممكن الوجود. نعم ممكن الوجود أو ممتنع الوجود يعني أيوة سلب بالضرورة عن الطرف المخالف. خلينا نقول ممكن الوجود، الممكن وجوده بالإمكان الأعم. إيش يعني ممكن بالإمكان الأعم؟ يعني غير ممتنع. شفت كيف هيك بتصير المسألة، يعني تنفي الامتناع ويبقى الإمكان بالمعنى الأخص والوجوب لأن كليهما غير ممتنع، غير ممتنع هيك. قال نعم قال وصرح ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة وصرح بحقيقة هي مش حقيقة عندي حقيقة لكن هي المفروض أنها حقية. أنت عندك إيش؟ حقية. هي المفروض حقية عندك؟ وصلتش صرت خربش. هي عندي أنا مطبوعة حقيقة لكن أنا مصححها بحقية لأنه قال حق حق حق. وصرح بحقية كل منهما تحقيقا وتوكيدا واعتناء بشأنه فقال والبعث حق يعني والبعث وهو عرفه التفتزاني فقال وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق. هي الحقية هذه لقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. وأنكره الفلاسفة بناء يعني أنكروا حشر الأجساد، أنكروا البعث الجسماني وأنكره أنكر حشر الأجساد، يعني بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه. يعني هم الفلاسفة في عندهم مبدأ، يعني أكثر الفلاسفة في الحقيقة، أن المعدوم لا يعاد بعينه، وذكروا في ذلك حجج، إن شاء الله سنقرأ يعني بعض حججهم من الحاشية، فيها يعني مقطع مفيد سنقرأه. بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه، بعينه، وهو مع أنه يعني ممكن أن يعاد مثله لا عينه، وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود، يعني مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد بهذا الدليل، مع ذلك غير مضر بالمقصود، لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى، يعني أعم من أنه بعينه، المهم إعادة الأجزاء الأصلية. وبهذا سقط ما قالوا أنه لو أكل إنسان إنسانا، هذه حجة الآكل والمأكل بسموها، أو شبهة الآكل والمأكل في الفلسفة، دائما يعني بيقولوا شبهة الآكل والمأكل بحسبوها إشي كبير يعني، ويقفون عندها حتى الآن في الفلسفة الحديثة دائما بتكلموا عليها، واحد أكل واحد كيف بده يبعث، بحيث صار جزءا منه، فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال، أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه، وذلك لأن المعادة إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخر، يعني هذا هو وجه الجواب. والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل لا أصلية. فإن قيل هذا قول بالتناسخ، لأن البدن الثانية ليس هو الأول، لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد مكحلون، وأن الجهنمية ضرسه مثل جبل أحد. ومنها هنا قال من قال: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ، ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه مذهب راسخ. قلنا واضح الإشكال طبعا. قلنا إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول، وإن سمي ذلك تناسخا كان نزاعا في مجرد الاسم، ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، بل الأدلة قائمة على حقيته سواء سمي تناسخا أم لا. مع أنه هو المذهب التناسخ يعني، هو يعني عادة لا يقال يعني لا يراد به التناسخ يعني في البعث، التناسخ في الحياة الدنيا، وهذا عادة يعني اللي يقال، يعني إنه الروح تخرج من بدن الإنسان وتحل في بدن غيره، إما أعلى أو أدنى أو مساوي وهكذا. أما هذا هو محل النزاع، إنه هل الأرواح الإنسانية تخرج من أبدانها وتحل في أبدان أخرى قبل البعث؟ أما نقل محل النزاع من الحياة الدنيا قبل البعث إلى ما بعد البعث، هذا عبارة عن نوع من التلاعب في الحقيقة، يعني ليس محل نزاع. ولذلك قالهم سواء سميتموه تناسخ أم لا يضر، مش مشكلتنا هذا، مشكلتنا معكم أنكم تقولون قبل البعث، قبل اليوم الآخر، أن روح الإنسان تخرج من جسده وتحل في جسد آخر، هذا محل النزاع، ونحن ننكر هذا ولا دليل لكم عليه. أما بعد ذلك ما في مشكلة، سواء في بدنه الأصلي أو غير الأصلي، مش مشكلة كتير يعني. في فقرة مهمة ولطيفة يعني من حاشية من عند قوله وأنكره، قوله وأنكره من عند الحاشية، تقرأ يا شيخ محمد. قال رحمه الله: قوله وأنكره أي البعث بمعنى حشر الأجساد، وهو المعني بالمعاد الجسماني الفلاسفة عن آخرهم. أما البعث بمعنى حشر الأرواح فقد أنكره الطبيعيون منهم وأثبته الإلهيون. والمنقول عن جالينوس التوقف، وأنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج فتنعدم عند الموت فيستحيل إعادتها، أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد حينئذ. فيمكن المعاد. ووافق على إثبات حشر الأرواح كالأجساد كثير من المحققين كالحليمي والغزالي الحليمي والغزالي والراغب وأبي زيد الراغبي وأبي زيد التبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة. هي معمر ولا معمر؟ معمر. معمر؟ معمر. طيب. ما من قدماء المعتزلة. نعم. وكثير من الصوفية فتخلص في المسألة فتلخص في المسألة خمسة مذاهب. نعم. قوله لا دليل لهم عليه يعتد به من أدلتهم عليه أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع مشخصاته لجاز إعادة وقته الأول لأنه من جملتها ضرورة أن الموجود من أدلتهم. وضحت إيش المذاهب الخمسة التي ذكرها سابقا؟ أنه جسماني محض، أنه جسماني وروحاني، وأنه واحد ينكر البعث الجسماني وواحد يقول بالروحاني فقط، وهكذا. والتوقف. والتوقف، هاي خمسة. الآن قوله لا دليل لهم عليه يعتد به، نقرأها شوي شوي هذا. نعم. قال من أدلتهم عليه أنه لو جاز إعادة المعلوم بعينه أي بجميع مشخصاته لجاز إعادة وقته الأول لأنه من جملتها ضرورة أن الموجود بقيد كونه في هذا الوقت غير الموجود بقيد كونه في وقت آخر، واللازم باطل لإفضائه إلى كون الشيء مبتدأ من حيث إنه معاد، إذ لا معنى للمبتدأ إلا الموجود في وقته الأول. نعم، واضح الإشكال. يعني هم يعتبرون الوقت من مشخصات الذات، فإذا قلنا إنه مشخصات كيف تعيد الوقت مرة تاني في وقت آخر؟ نعم. وجوابه أن لا نسلم أن الوقت من المشخصات المعتبرة في الوجود الخارجي، وإلا يلزم تبدل الأشخاص. يعني الوقت بيصير مش من المشخصات، بل هو من العوارض، من العوارض وليس من يعني المشخصات التي هي ركن في الوجود، في التشخص، في التعين. العوارض التي هي تعرض على الشيء بعد التعين، بعد التشخص. فهو قال لا نسلم أن الوقت من المشخصات المعتبرة في الوجود الخارجي، ولو اعتبرناها كذلك إيش يلزم؟ يلزم تبدل الأشخاص بحسب الأوقات، لأنه إذا اعتبرناها من المشخصات كل وقت بيصير شخص جديد، وهذا مش غير صحيح. إذن الأوقات هي عارضات على شخص واحد، من العوارض التي تعرض على شخص متعينا، فليس الوقت ركنا في شخص، يعني في هوية هذا المشخص، بل هو عارض عليه فقط. نعم. وإلا يلزم تبدل الأشخاص بحسب الأوقات وتغاير الاعتبارات والإضافات، وتغاير الاعتبارات والإضافات لا ينافي الوحدة الشخصية. أيوة. بحسب الخارج. إيش الاعتبارات والإضافات؟ يعني لما سميناها العوارض، العوارض يعني أنه هذا في الزمان الماضي، في الزمان الحاضر، هذا فوق، هذا لونه، هذه كلها من العوارض، اللون والكيفيات كلها هذه من العوارض، وليست نفسها من المشخصات الحقيقية. ولو كانت من المشخصات كلها يعني يلزم أنه هذا الشخص أشخاص وليس شخصا واحدا، لأنه كل حال، كل حين، وكل وقت يتغير تتغير أحواله وإضافاته ونحو ذلك، وهذا لا يقول به أحد. نعم، هذه حجة طبعا مشهورة جدا، وفيها مناقشة بين ابن سينا وبعض تلامذته في كتاب التعليقات لابن سينا، مناقشة. وابن سينا كان ينكر ذلك على فكرة، كان ينكر ذلك لأنه تلميذه كان يناقشه فقال له الوقت من المشخصات، فابن سينا عارضه في ذلك، فبعد ذلك ألزم ابن سينا ألزم هذا التلميذ اللي كان يناقشه، ما بعرفش إذا كان بهمنيار ولا غيره، قال له إذا كان الوقت من المشخصات فأنا لا يلزمني جوابك لأنه أنت غير اللي كان يناقشني قبل قليل. شايف؟ بفهم. نعم. ولو سلم فلا نسلم أن ما يوجد في الوقت الأول يكون مبتدأ البتة، وإنما يلزم لو لم يكن الوقت أيضا معادا، وهذا ما يقال إن المبتدأ هو الواقع أولا للواقع في الزمان الأول، والمعاد هو الواقع ثانيا للواقع في الزمان الثاني. نعم. ومنها قولهم لو أعيد المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، واللازم باطل بالضرورة. واضح كيف الإشكال هذا؟ يعني لو فرضنا الشخص موجود في قبل سنتين، مات معناه انعدم يعني مثلا، بعدين سيعاد بعثه بعد 100 سنة مثلا، فتخلل عدمه بين إيش؟ وجودين. وهذا لا يقول به أحد، هكذا يتصور المسألة، والمسألة ليست كذلك. يعني هذه حجج على فكرة موجودة في كتب الفلاسفة هذه كلها حتى الآن، يعني في كتب الملا صدرة وبداية الحكمة ونهاية الحكمة كل نفس الحجج هذه موجودة نفسها، لا راحت ولا أجت حتى الآن. تمام. ومنها قولهم نعم وجوابه. وجوابه بمنع البطلان بحسب وقتين، فإن معناه عند التحقيق تخلل العدم بين، مش هم قالوا واللازم باطل، تخلل العدم بين الشيء ونفسه باطل بالضرورة، باطل بالضرورة إذا كان الشيء في وقت واحد، لكن قال جوابه بمنع البطلان بحسب وقتين. ما احنا بنتكلم عن وقتين، لو كان الواحد في وقت واحد نعم مستحيل واحد يتخلى العدم، العدم ذاته في وقت واحد، يعني يكون ذاته جزء منها وجود وجزء عدم وجزء تاني وجود مثلا في نفس اللحظة، مستحيل هذا طبعا. وجوابه بمنع البطلان بحسب وقتين، فإن معناه عند التحقيق تخلل العدم بين زماني وجوده بعينه ولا استحالة فيه، وجد أولا ثم وجد ثانيا، يعني نفس المعنى السابق اللي حكينا. طيب وأجيب، وأجيب أيضا بالمنع لجواز، هذه أجوبة أخرى مقترحة فضلا عن الجواب الأول اللي هو بالمنع، منع البطلان. الآن أجيب أيضا بالمنع من جهة أخرى وبالنقد، لجواز أن يتمايز المعاد والمبتدأ بعوارض غير مشخصة في الخارج، بأن تبقى المشخصات بعينها وتختلف تلك العوارض، فيكون تخلل العدم بين متغيرين من وجه وليس بمحال. تمام، هذا جواب مقترح هو سيرد عليه لاحقا، نقرأه. نعم. وبالنقض بأنه لو تم ذلك لم تنع بقاء الشخص. إيش يعني المنع هنا؟ منع البطلان، مش قالوا ومنها قولهم لو أعيد بعينه لازم تخلل واللازم باطل بالضرورة، نمنع بطلانه إما بالوجه الأول اللي هو اعتمده وإما بالوجه الثاني الذي ذكره الآن. الآن جواب آخر مش بالمنع بل بالنقد، إنه لو سلمنا لكم ما ذكرتموه ينقض بما بشيء آخر، هذا النقد الأول المنع والثاني النقد. طيب وبأنه لو تم ذلك لم تنع بقاء شخص ما زمانا وإلا لتخلل الزمان بين الشيء ونفسه. يعني نفس ما يرد علي، نفس ما أوردتموه علينا في الوجود الأول والبعث الثاني وتخلل العدم بينهما، نريده عليكم في حالة وجود الشخص نفسه من دون عدمه بتخلل زماني. نعم. قال وإلا لتخلل الزمان بين الشيء ونفسه. ورد ذلك، ورد ذلك يعني هذا الأجيب يعني. نعم. أما المنع اللي هو المنع الثاني، أما المنع فبأن الاختلاف في غير المشخصات لا يدفع التخلل بين المشخصات ونفسها، وإن دفعه بين الشخص المأخوذ مع جميع عوارضه ونفسه فلا يندفع ذلك المحذور. نعم. وأما النقد فبالفرق بأن معنى التخلل قطع الاتصال والوقوع في الخلال وهو غير متصور في الشخص الباقي. صحيح، يعني هذا النقد مش وارد وهذا كان مش وارد، المعتمد إذن أنه نمنع البطلان بحسب وقتين وانتهى الكلام. نعم. ومنها هذا، منها استئناف لأدلة من منع البعث، هذا دليل ثالث يصير. نعم. ومنها لو جاز لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية وجميع العوارض المشخصة، يعني لو جاز يعني إعادة بعثه مماثلا لما كان عليه، فإذا جاز إعادة البعث مماثلا لجاز ابتداء إيجاد ما يماثله وهو موجود، فيصير اثنان موجودين بنفس الكيفية ونفس الهيئة، يعني مماثلة تامة. نعم. لو جاز لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية وجميع العوارض المشخصة، لأن حكم الأمثال واحد واللازم باطل، لأنه أيوة، لأنه نعم يستلزم الاثنينية بدون الامتياز. نعم. وجوابه، وهذا مستحيل طبعا، الاثنينية من دون امتياز مستحيل. وجوابه منع إمكان وجوده بهذا المعنى، إذ لا تعدد بدون تمام. لا نسلم أنه لو جاز إعادته مثل ما كان أنه يجوز خلق مثله حال كونه، هذا فرق بين هذا وذاك، لا نسلم. لماذا لا نسلم؟ لأنه الثاني الأول جواز البعث لا يستلزم المحال الذي يستلزمه الثاني اللي هو جواز خلق المثل، لأنه جواز خلق المثل يستلزم محالا وهو وجود اثنين من دون امتياز، وهناك ليس وجود اثنين بل هو نفس الوجود الواحد في زمانين. فالأول لا يستلزم المحال الذي لأجله منعنا الثاني. تمام سيدي، لكن هنا يعني لو فرضنا أنه الإنسان فهو خلق بدنين يعني، يريد أظن من هذا أنه ممتاز بالمكان، يعني شخصين متماثلين بكل شيء، لكن هذه من المشخصات، ما هي كلها من المشخصات، هذه كلها يعني بتصير من يعني من مهوش كلامهم في الزمان أيضا، ويرد على الزمان كل ما هو من شأنه، من اللي هم يعتبروا الزمان مشخصات، فيرد عليهم اعتبار كل ما هو من العوارض مشخصات، شوفت كيف، فبالتالي يستحيل أن يوجد مثلان متساويا من كل حيثية، حتى وإن اتفقا في بعض العوارض في بعض المشخصات، فيستحيل اتفاقهما في جميعها، والكلام مش في فقط في بعضها بل في جميعها، فيجب يعني معنى ذلك أنهم غير متميزين، يعني سواء في الجهة في المكان في القدر في الحجم، يعني معناه أنه اثنين اللي تحكي عنهم واحد، وإذا كان اثنين إذا اختلفا في العوارض، صح. سواء زمنية أو مكانية أو أي شيء آخر بلزمهم. نعم، على أنه منقود بالمبتدأ إذا خلط له مثل، أكمل؟ نعم، قوله يجمع الأجزاء الأصلية، لا لا هذا بيكفي، أنا بيكفي بيكفي يعني، بس أنا حبيت نقرأ أدلة الفلاسفة، لأن هذه الأدلة التي اختصرها هنا يعني أو ردها هي نفس الأدلة الموجودة في كل كتب الفلاسفة الذين ينكرون إعادة البعث، تمام، كلها قدماء البعث الجسماني، قدمائهم ومحدثيهم، والإشراقية أيضا ينكرون إشراقية الله صدره سهره، طبعا ينكر، طبعا كلهم ينكرون هذا، كلهم يعني مصرح، لذلك انا جبت بدايه الحكمه ونهايه الحكمه هو تلخيص للاسفار، نهايه الحكمه تلخيص للاسفار. كيف يؤولون الايات سيدي، كيف يؤولون الايات، يتاولون، بيقولوا هذا خلق جديد مش اعاده بعث، كلها يؤولونها بصوره اخرى يعني بخلق جديد، ما في شيء يعدم ثم يرجع. نعم سيدي، لكن بلا صدرك أنه أثبت الحشر الجسماني، نعم أثبت الحشر، لكن مش بناء على إعادة المعدوم، على نحو آخر، إنه طور جديد وبعثة جديدة ولباس جديد ونشأة أخرى. نعم، هو دائما طبعا، لأنه هو يعني أصلا الروح عند الملا صدرة، الروح هي نشأة أخرى للجسد، طور جديد للجسد، شفت كيف، يعني خلق لا يمكن أن يوجد إلا بعد نشأة الجسد، تجرد، نوع من التجرد نتيجة المجاهدات ونحو ذلك، فهو لا طبعا لا يتنكر من الخلق البعث الجسماني، والشيعة كلهم لا ينكرون البعث الجسماني، الشيعة عموما لا ينكرون ذلك، ما في بيننا وبينهم خلاف في هذا الأمر، الشيعة الإمامية زعلتهم لأنه فيش بيننا خلاف في هذه المسألة، ما في خلاف، وفي مسائل كثيرة يعني فيش خلاف، هي أكثر المسائل التي يعني فيها خلاف بيننا وبينهم الإمامة، وسواها من المسائل الشيعة العاديين يعني مش الفلاسفة منهم، يعني معظم مسائلهم اعتزالية، أما الطور الجديد من الشيعة اللي الآن موجودين انضم للخلافات في المسائل القديمة خلافات فلسفية جديدة، شايف، إشراقية وأرسطوية وصدرائية وهكذا، فالخلافات صارت تكثر، ووحدة وجود طبعا متشبثين بها أو مدرستهم المعاصرة متشبثة بها. طيب تكمل يا شيخ محمد تقرأ. والوزن من الشرح، والوزن حق، والوزن حق لقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، والميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته، وأنكره المعتزلة لأن الأعمال أعراض، وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها، ولأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبث. والجواب أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال التي هي توزن فلا هي التي توزن فلا إشكال. نعم. وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها، وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث. جميل، مع أنه الحكمة واضحة، ممكن يقال الحكمة واضحة لإقامة الحجة على الناس، بس مع أنه يعني الحجة هو لا يستطيع أحد أن يكذب الله سبحانه وتعالى، لكن هذه حجة ظاهرة بحسب يعني الظاهر، بحسب ما هم يعرفون أنه هذه أعمالكم وهذه وزنها، يعني لا يحتاجون للتصديق بصدق الله ولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى كل ما عملوه يكون حاضرا أمامهم من هذا الباب. نعم. والكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيمانهم وللكافرين بشمائلهم ووراء ظهورهم. نعم. حق لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وسكت المصنف عن ذكر الحساب اكتفاء بالكتاب، وأنكره المعتزلة زعما منهم أنه عبث، والجواب ما مر. حتى هذا تأولوا، يعني تأولوا الكتاب. بسيطة بسيطة، خلي مش حالك، خلي خلي زي ما هي، خلي خلي. نعم كمل. والسؤال حق لقوله تعالى، خلبش حالك يا شيخ خلاص. نعم، لقوله تعالى لنسألنهم أجمعين، ولقوله عليه السلام إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم إي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين، على الظالمين، على الظالمين. والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ولقوله عليه السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. والأحاديث فيه كثيرة. والصراط حق، وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة وتزل فيه أقدام أهل النار. وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يمكن العبور عليه، وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. والجواب أن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين، حتى أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح الهابة، ومنهم كالجواد، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. نعم، كلها أمور واضحة هذه ومشهورة، الخلافات هذه مشهورة، فعشان هيك بنقرأها قراءة يعني فقط. نعم. والجنة حق والنار حق، لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا في عالم العناصر محال، وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم، إدخال عالم في عالم. نعم، هي عندنا عندك مطلوب في عالم الأفلاك أو في عالم آخر، أو في عالم آخر خارج عن، هي تقرأ كيف، وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم آخر خارج عنه مستلزما لجواز الخرق والالتئام، يعني عندنا خطأ، أو في، أيوة، موجود عندهم كذلك، يعني هيك راح تكون، وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه مستلزما كذا، هيك عندكم؟ طيب، إدخال عالم في عالم، إدخال عالم في عالم أو عالم في عالم أو في عالم آخر، هيك، أو عالم آخر خارج، خلاص في عالم. تمام، عندك هيك يا شيخ؟ ولا ركز على السماع بلاش تشتت. طيب، لا احنا برضو بنستفيد برضو اذا في مقابلة اي نقص، خليك تبع معنا احسن. في احد الاخوة خبرني انه هذا صاحب النبراس طبع له في باكستان كتاب جديد. هذا سجاد نفسه اللي شرح كتاب التهذيب السنوسية، وعدني انه يعني كتاب بيقول لي موسع ومطول، وعدني انه يبعث نسخة. شوف برضه عن نسفية يعني؟ لا لا، كتاب مستقل. وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه مستلزم لجواز الخرق والالتئام وهو باطل. قلنا هذا مبني على أصلكم الفاسد، يعني على أصل الفلاسفة الفاسد أنه عالم الأفلاك لا يخرق ولا كذا ولا يمكن أكبر منه. هذا كله كلام فاضي لا قيمة له يعني. نعم، وقد تكلمنا عليه في موضعه. نعم، وهما أي الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن موجودتان، تكرير وتوكيد. وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء لنا قصة أنهما إنما يخلقان. لماذا يعني قالوا ذلك؟ لأنه قالوا خلقهما الآن من دون حساب ولا ثواب ولا واحد يدخلهم عبث، وهذا كلام فاضي طبعا يعني لا قيمة له. نعم، لنا قصة آدم عليه السلام وحواء عليها السلام وإسكانهما الجنة، والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. نعم، إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر، فإن عورض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قلنا يحتمل الحال والاستمرار. ولو سلم فقصة آدم عليه السلام تبقى سالمة عن المعارض. قالوا يعني الجعل هنا نجعلها للذين، يعني لا ليس فيه جعل من أصله، بل نسبة يعني نجعل الذين يحلون فيها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. معنى ذلك أنها هي في نفسها يحتمل في الحقيقة أن تكون موجودة لكنها غير مجعولة للذين كذا وكذا، يعني لا يحل فيها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولكن سيكون هذا الجعل اللي هو الحلول النسبة هذه تتحقق في المستقبل، ولا إشكال في ذلك، ولا يستلزم ذلك أن الآن غير مجعولة. نعم، على كل حال. نعم، قالوا لو كانتا موجودتين لما جاز هلاك أكل الجنة لقوله تعالى أكلها دائم، لكن اللازم باطل لقوله تعالى. شوف يعني هذا أدلة يعني غريبة جدا، وزي أدلة الخوارج على كفر فاعل المعصية بالضبط، اجتزاء آيات من هنا ومن هناك أبدا. لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوامه. يعني ذكرتني هذا الأدلة، سبحان الله، كنت أنا في اليومين الماضيات أسمع لي يعني بعض الفيديوهات واليوتيوبات، صرنا نحكي يوتيوبات في درس العقائد، حسن بن فرحان المالكي، فسبحان الله يعني استدلالاته السخيفة كلها بهذا الاجتزاء، كلها يعني استدلالاته و يعني تقعر في الكلام انه يجتزي الايات، واللي امامه يعني فعلا انا كلما ارى امثاله يشتهرون اعلم يعني اجزم تماما فعلا امثاله يعني هو وغيره ممن هو مثله يعني اجزم تماما انه يراد اشتهارهم، لانه ابدا يعني منطقه غير سليم، استدلالاته ابدا ليست موجهه، فيها اختزال، فيها يعني حتى عدم قدرة على التعبير البليغ أصلا يعني، ودائما يتكلم بقول أنتم تركتم القرآن وأنا متمسك بالقرآن وأنتم جعلتم القرآن ظهرية وبصر إيش. طب أنت بتعرفش تقرأ قرآن أصلا يعني، هو فعلا يعني آيات كثيرة جدا بيعرفش يفسرها، بيعرفش يقرأها، ومش يعني لا يبدو عليك فعلا أنك أنت دائما يعني عايش مع القرآن، يعني دائما سبحان الله جاي بيحكي مثلا أشهر يعني دائما يبدأ بها قال إنها مفاجأة للجمهور، يمكن سمعتها يا شيخ محمد ألم. والله لا أنا رجعت رأس لأني مضطر يعني للأسف إنه لأنه قد أسأل عنه فلا بد إني أعرف يعني إيش بيحكي إيش بخبص. قال أنا بدي أفاجئكم مفاجأة إنه أنتم تبجلون الصحابة وتجعلونهم في مكان عالي وكذا وكذا، المفاجأة التي سيندهش لها الناس قال إنه اسم الصحابة غير مذكور في القرآن. شوف أسخف من هيك ومعتبرها حجة. قال هو بيحكي أنا والله تفاجأت انه فعلا مش مذكوره في القران. طب انت تفاجأت لهبله هل يعني عن جد اشي عجيب والله اشي عجيب يا اخي. بقول لولا اني متطور المتطور فعلا انه فعلا كان جاهل جهل كبير جدا يعني. وانت قاعد طب ما احنا عدم مؤاخذة واحنا صغار بنعرف انها مش مذكوره هي مس لازم يعني. والصحابه لازم ينذكروا باللفظ الصحابه يعني الصحابه هيك لازم بالضبط. اذا اصحابه صاحبه هذا ما بتزبطش يعني لازم الصحابه والذين معه المع هاي لا تفيد المصاب هذول معيه فقط ليس الصحابه يعني كلام قمه السفاهه وقمه الغباء. وبيقولوا انه والله هذا له اتجاه وله مذهب ومنهج نقدي ومصدق حاله الرجل مصدق حاله. سيدي يقول يعني انه الصحبة, الصحبه لا تستلزم في القران المدح يعني قد تكون مصاحب المدح والدم. فاحنا ليش خلينا الصحابه فقط في مقام ايوه بالضبط بالضبط. اما التابعين تستلزم لذاتها شايف المدح الاتباع الاتباع هو الاسخف من السلف اللي معه يعني اللي بنظره. وهذا مكررها مش فقط في المناظرة. أنا يعني سمعت له أكثر من حلقة تلفزيونية ولقاء وكذا يكرر نفس الكلام يكرر نفس الكلام. نعم إبراهيم في أكثر من المدح بيحكي أنه بيستفيد منه. نعم هو بيمدحوا كمان اثنين بيمدحوا بعض. أظن هو قال قبل عدنان إبراهيم في أنه هو عدنان إبراهيم معتمد عليه يعني معتمد عليه في أمور كثيرة بالضبط. حتى هذا بالضبط يقول هذا الكلام أنه الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس ركنا من أركان الدين بمعنى ركنا من أركان النجاة في الآخرة الثواب وعقاب. بالعكس كثير من النصارى واليهود مؤمنون بالله ويحسنون عملا نفس أبو يعلى النزوق إذا بتذكر ولم يذكر في الآية أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينجون من الناجين. حتى يستدل بيقول أنه ما ولا يجوز لنا أن نقول إن كتب إيش اسمهم اليهود والنصارى محرفة لا يجوز. لا ما ذاكرها. لماذا لأنه الله سبحانه وتعالى لم يقل في القرآن إنه القوم النصارى واليهود في كتبهم في اللي كانوا في زمانه كانت محرفة بل كان يعني يرجع إليها يرجعهم إليها و يشهد ببعض الحق التي فيها وإلى آخره. كلام غريب جدا بيحكي يحرفون الكلمة يعني شيء عجيب جدا ويعتبروه أنه صاحب مذهب ومنهج ومجدد وحرية رأي وتعبير متطور وإلى آخره. شيء عجيب يعني هذا الكلام شيء عجيب جدا. احنا سيدنا كنا نحكي عن أبو يعرب يعني أنه سخيف يعني لكن حقيقة يعني يرتق عنهم بكثير يعني. أي طبعا ومن هنا تفهم سر انتشار فكر أبي يعرب وجماعته في السعودية. عرفت كيف؟ نعم هذا أنا استغربت تماما أنه كيف أبو يعرب يستدعى للسعودية وأتباعه وكذا وتقام له منتديات ومؤتمرات شو دخلوا بالسعودية شايف؟ لكن السعودية هي منشأ الإلحاد صارت بناء على يعني جهود المذهب السلفي والوهابي السخيف يعني هذا شايف. سيدي كمان بتركيا يعني عندهم فتح الله قولان خبرون يعني بس للعلم بتكون شرحت لكم. لا تروحش علينا لا والله انهم ينجون بس هو من جهة أخرى يعني من جهة يعني لأنه بيبني على تقارب أديان وكذا وبيبني على مباني أخرى يعني. هذه فكرة كلها صارت منتشرة في العالم كله يعني تقريبا أنه النجاة في الآخرة ليست موقوفة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالها طبعا ايش اسمه عبد الكريم ايش اسمه سروش بالضبط بارك الله فيك كتبها يعني في التجربه النبويه وبسط التجربه النبويه وغيره. الشيخ ابو بكير كثيرا ما يعني كتب عليه يعني هو كان حكالي نعم حكالي انه كاتب مجلد او مجلدين في التركية نعم نعم في عن الرحمن يقول هذا الكلام بالضبط بالنص انه الايمان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بنبوه النبي ليست ركنا في الدين فقط الايمان بالله والعمل الصالح. وخلا شوي بيحكوا لك شو الإيمان بالله ملكش يعني شو دخلك فيه كل واحد يتصور إلهه زي ما بده. هذه هي الزندقة اللي قاعدين إحنا ماشيين فيها ونشرعنها يعني نشرعها بحجج آيات وأحاديث ودعوة الاجتهاد ونحو ذلك شايف. وممنوع تكفر حدا ممنوع تكفر أي حدا منهم ممنوع. أنت إذا كفرت بتكون أنت متعصب بتكون أنت كذا أنت لاحظ كيف. وممنوع ترد عليهم بقوة لأنه لازم ترفق بهم شوفت كيف؟ يعني أشياء خطيرة جدا بتصير. شيخ سعيد هذا كفر، قوله كفر. كفر طبعا كفر يا سلام. كفر طبعا كفر يا شيخ. هذا كفر. أنا لما سمعت أصلا عدنان إبراهيم يعني عندما يتكلم في هذه فقط لأجل هذه المسألة، يعني دعك من فناء النار، هذه حكيت حتى يعني على مضض يعني على استحياء يعني شايف. لكن هذا أنا لم أتردد، لما سمعت حكيت خلص غيرت نظرتي عنه 100%. لا يقول إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى هذا القول أبدا إلا يكون في وراءه نوع من الانحراف الكبير وخطة كبيرة جدا مرسومة. شوفت كيف؟ والذي يدلك على ذلك أنه هؤلاء كلهم صاروا يقدمون في وسائل الإعلام في المنتديات في الكذا، وتروج أفكارهم، مش فقط يعني يقدمون، تروج ويستدعون ويتآزرون بعضهم مع بعض. عرفت كيف المسألة؟ ففي الأمر في شيء يعني خطير جدا. سيدي هو أخونا عثمان نابلسي بيقول إنه عدنان إبراهيم الكلام اللي بيقوله اللي أصدره على بالتدريج كان بيقول فيه قبل 7 سنين يعني. يا سلام. في واحد من أصحابه يعني عثمان قابل واحد من أصحاب عدنان إبراهيم اللي كان يصرح بهذه الأمور قبل ما عدنان إبراهيم نفسه يصرح فيها. يا سلام. هذا إله سنين يعني زي ما قلت إنه مش بناء مستحيل في يوم وليلة. مش قلت لك مستحيل أفكار زي هيك تصدر في يوم، لو إنه عبقري زمانه ما بيطلعها خلال 6-7 شهور. مستحيل بكون. وهذا يظهر لك إنه في شيء وراء، إنه لماذا لم ينشرها من زمان، لماذا لم يعلن عنها، لماذا كان يتستر إنه أنا أشعري من أهل السنة وإلى آخره، لماذا. هذا كله شوف هذا الخبر لحاله يدلك على إنه في الشيء يعني في الأمر ما فيه، شايف؟ وممنوع تسيء الظن فيه، ممنوع. وقصة المذهبية يا إخوان، الواحد يعني هذا السخيف، أنا سفيه يعني هذا في الحقيقة. يعني حسن بن فرحان واحد من السفهاء بعتبره، يعني دائما بتقول أنا مصطلحات المذهب مصطلحات القرآن، ويعني كلام سخيف جدا يعني قد يروج على ناس، وإنه أنا لا ألتزم بمذهب وكلام سخيف. طب ما هو كلامك كله هو مذهب، هو يعني مسألة يعني إنه أنت تقول بمذهب قديم، طب ما هو هذا مذهب جديد، هو هذا المذهب يعني قاعد مغالطات، يعني يتكلم في مغالطات. هو لا يكون الإنسان ملتزم بمذهب إلا إذا كان المذهب قديما. طب إذا كان واحد أنشأ فكرا جديدا وصار يقول به ويؤصل ويفرع، مش هذا مذهب؟ إذا أنت صاحب مذهب. هي بس المذاهب المستنكرة هي المذاهب القديمة مثلا والمذاهب الجديدة، إذا لا تقل بشيء، إذا لا تقل بشيء، لا نفيا ولا إيجابا، صح ولا لا؟ والناس طبعا يتغافلون عن ذلك لأنه صار عندهم عقدة نقص من المذاهب المستقلة، وخصوصا مذهب أهل السنة. أبدا لو أنه قال بالاعتزال وممتاز بالنسبة لهم، ممتاز. حتى الرفض بالنسبة لهم ما في مشكلة، لأنه يعني هو صحابة منزهين. أي شيء يعني أي شيء، قل أي شيء تريد، هذا حرية رأي. لكن سنة إيه، أنت مذهبي، أنت مقلد، أنت جامد، شايف كيف؟ لذلك هذا الأخ اللي يعني اتصل فيه في العراق بيقول لي والله أنا يعني رأيت يعني بعض يعني نشاطاتك وكذا، ولكنك أنت متمسك بالمذهب أهل السنة. حكيت له إيش يعني متمسك بالمذهب أهل السنة؟ أنا مجتهد اجتهاد مطلق، أنا بعد نظري واجتهادي تبين لي أن مذهب أهل السنة هو الصحيح. طب من أين يعني يتوجه علي الذم لهذا؟ أنت تمسكت بمذهب غير أهل السنة، أنا تمسكت بمذهب هو مذهب أهل السنة، إيش الفرق بيني وبينك يعني؟ ليش أنا صرت مقلد وأنت مجتهد؟ إذن هذه كلها أمور مبنية على مغالطات، صح ولا لا؟ وتهويمات وتشنيعات لا تلزم ولا يتأثر بها إلا العوام. فالقصد أنه أنا بس بدي أحكي أنه يعني لابد أنه أنتوا تفكروا بهذه المسائل وتقفون عندها كثيرا كثيرا، هذه المصطلحات ما تهملوها، لأنه في الحياة العملية ستفاجؤون بها، ستتعرضون إليها هذه الحجج، فيحسن أن تفكروا بها وتوطنوا أنفسكم، تؤصلونها، تحسنون التعبير عنها، ما تتفاجؤوا فيها. لما واحد يحكي لكم أنتوا أصحاب مذهب، يحكي له نعم إحنا أصحاب مذهب، شو إيش معنى المذهب يعني؟ شيء رأي أنا نظرت فيه ورأيت دليله فذهبت إليه، في المذهب معنى غير هذا؟ ما في. أنت إيش مذهبك؟ أنت صاحب مذهب، لك رأي تعتقد به، وأنا صاحب مذهب، إيش ما الذي يفضلك عني؟ إلا إنه مذهبي قال به أكابر العلماء، ومذهبك أكابر السخفاء قال به، بس مش أكثر ولا أقل. أصحاب مذهب صح؟ يعني هكذا يجب أن يرد القول، مش أنه لا أنا إحنا مش أصحاب مذاهب مش مقلدين، لا إحنا أصحاب مذاهب ولسنا مقلدين عن جهل، شوفت كيف؟ لكننا مجتهدون، اجتهدنا فوصل اجتهادنا إلى ما وصل إليه اجتهاد أهل السنة من قبلنا ومن بعدنا. هيك هيك المسألة بالضبط. ولا يعني هو الإمام النووي كان مقلد من غمض عيونه وماشي يا شيخ؟ لا، ما هو في جيبته صغير في كندرته اللي كان يمشي عليها بحط كل ثلاث أرباع العلماء في هذا العصر تحت كندرته، وهو بيحكي عن حاله أنا مش مجتهد مطلق. صح يا إخوان ولا لا؟ هكذا يجب أن نتكلم مع الناس. الإمام التفتازاني مقلد، بصاقه بصاقه بغرق فيه عقلاء هذه الدنيا، البصاق اللي بيتفوا من تمه مملوء بالحكمة. صح يا شيخ ولا لا؟ هيك لازم نتكلم معهم يا إخوان. أنت بتضحك؟ والله الحقيقة هذه حقيقة. فيعني ما تغتروا، يعني أنا بعرف، بس لابد أنه تتعودوا على هذا النمط وتستحضروا الحجاج وما تتفاجئوا، ما تتفاجئوا، لأنه ستواجهكم هجمات شرسة جدا في الحياة الواقعية. المسيح عليه السلام مش الذي قتله، الذي غرر به، الذي خدعه قال له ستنكرني، مش في التوراة هيك في الإنجيل مذكور هيك تنكرني ثلاث مرات؟ ها، مع انه يؤمن به، هو نفسه معتقد انه المسيح، لكن لخوفه لطمعه لجبنه انكره، مع انه معتقد انه هو المسيح. الانسان نتيجة الضغط النفسي والاجتماعي قد يضطر الى انكار ما هو معتقد بحقيته، وبعدين يصدق حاله، وبعدين يصدق حاله. بارك الله فيك. ولا تحين مندم، لما تندم بتروح عليك، صح ولا لا؟ فانت كيف الواحد يتفادى مثل هذه الامور؟ انه يعرف هذه الافكار، يعرفها ما يتفاجأ فيها، فلا يضطر الى انكارها، الى انكار ما يعرف انه الحق، عفوا، بالعكس بواجهها بكل صدر رحب. وهذه فائدة دراسة يعني هذه العلوم، كتب علم الكلام ومعرفة الشبهات، ما تتفاجأ فيها، اعرف انها موجودة. لكن لو فرضنا انك لا تعرف انه في انسان اسمه كذا او يقول بالاراء الفلانية، فجأة دخلت الى المجتمع ففوجئت انه اكثر المفكرين والدكاترة وحتى المشايخ وكذا بيقولوا لك لا يا عمي ما في حدا كافر، انت راح تصير تشك بنفسك، مظبوط ولا؟ لكن لما تكون تعرف هذه الأقوال كلها وتعرف منشأها ومبعثها، أنت بتعيد ترتيب الأمور كله لهؤلاء الناس، وعلى الأقل إذا لم يقتنعوا أنت على الأقل سيكون قولك مضطردا متناسقا، أنت نفسك ما بتهتز، على الأقل تحفظ عقيدة نفسك يا أخي، ما بدهم يهتدوا، هم أحرار، أنت فعلت ما تستطيع، والله أعلم. هذه المسألة. فأنا أرجو من جميع من جميعكم، يعني كل واحد منكم، إنه يهتم جدا بمعرفة هذه الآراء جدا. لا تغمضوا أعينكم عن أي واحد سفيه من السفهاء، لأن هؤلاء السفهاء الموجودين الآن في القنوات وفي التلفزيونات وإلى آخره، بعد سنوات سيصبحون هم قادة الأمة. قبل فترة كان القرضاوي هو قادة، أحد قادة الأمة، ماشي الحال؟ الفقهاء مين هذا؟ هو غصب عن أبوهم صار قائد الأمة، صح؟ الفتوى تبعته بتحرك الدنيا كلها بغض النظر أكم، يعني بالنسبة للناس اللي بنحكي عنهم ممتاز جدا، هو بالنسبة للناس العينات الجديدة رائع، بيكون ملاك طاهر، شوفت كيف؟ لكن بالنسبة إذا قسناه للفقهاء الذين سبقوه، هم نفسهم كانوا يحكوا مين القرضاوي؟ مين القرضاوي؟ لكن القرضاوي صار، وهؤلاء الآن إحنا بنحكي عنهم مين فلان ومين فلان، بعد 10 سنوات 20 سنة سيصبحون أئمة للبشر، أئمة، وتذكروا كلامي. وهذا اللي يصير الآن. ف صدق بس بس راحت علينا وعليك، وكمل مجلة بصير ناس يكتبوها وخلاص. بالضبط، هذا هو بالضبط اللي بنحكيه. هذا المشكلة صارت إنه كثرة الترامي بين المذاهب، صار الإنسان لأي مذهب انتمى، لأي مذهب، حتى السلفية، حتى الشيعة، حتى المعتزلة، يعني في عليه تهم، بحيث انك لو قلت انا معتزلي هكذا بالاطلاق تجيك 6000 تهمة، اللي على قولهم تهم معلبة، فهذا ثقة لنفسي اكثر الناس ما بتطيقه. فصار إنه أكثر شيء واحدة من تنتين، إما تدعي الاجتهاد وتصير تأخذ الجيد من الجميع. نعم الكلام نعم. هذا يا إنك تقول لا أنا كذا. أيوة تمام. لكن أغلب اللي بيقولوا أنا كذا يعجزوا عن مناقشة الآخرين. لذلك إحنا نسعى ليش بنحكي هذا الكلام، حتى نعرف أن هذه المهمة ليست سهلة، هذه مهمة صعبة جدا جدا، فيها ضغوط زي ما قلنا نفسية وسياسية واجتماعية وإلى آخره، حتى أصحابك وأحبائك سيتبرؤون منك لأنه مش قدر هذا الحمل يا شيخ. فلذلك كل واحد يضع نفسه في المكان التي يقوم بها، ما تحط نفسك في مكان اختبار ستفشل فيه، ما تتصدى لا تتصدى إلا لما تستطيع أن تكون واثقا من أنك قادر على مجابهته. أما تحط حالك في مواقف، يعني لاحظ كيف المسألة، لا تواجهها ستضطر إلى إنكار نفسك وسيعود هذا بالانتكاس عليك. فاعرف قدر نفسك، وضع نفسك محلها لتحفظ أقل ما يمكن دينك ودين من تستطيع من الناس بس، لأنه ما تتصدى، ما تحط حالك في موقف أنت أصغر منه، هو أكبر منك بكثير، هذا يعني يعود عليك بالعاقبة الوخيمة. هذا مش يعني معناه تخذيل، لا، هو اعرف مكانك، اعرف حجم المصائب التي ستواجهنا، التي نحن الآن نواجهها يا إخوان، مش ستواجهنا، احنا عايشين فيها، اعرفها واستعد لها، ابذل قدر ما تستطيع من جهد الآن، كل لحظة، كل آن من الآنات ابذل قدر ما تستطيع من معرفة، من علم، من تصميم نفسي، من معرفة الإخوة، تآزر معهم، لا تتناكر معهم. شايف واحد في تونس، واحد في المغرب، واحد في كذا، احرص على اللقاء به، على تقويته، لأنه هذا سيكون جزءا ممن يردفك، يعني يعينك، يناصرك. لاحظ كيف هم يتآزرون، هكذا يجب أن نعمل يا إخوان، أبدا، غير ذلك هو الخذلان والانهزام، غير ذلك هو يعني العدم، سنصبح يعني نيتشه جديد، عدميين. شايف فهذه مهمة خطيرة جدا جدا، مهمتنا يعني أنا اللي أعتقده إنه شوف هذا الكلام اللي الآن نلقيه يعني بسهولة ويسر إنه الميزان حق والكذا، كل هذا محل شك، لا قيمة له هذا الكلام كله اللي بنقرأه عند الناس، شو يعني ميزان حق وكذا يا أخي، مهمتك إنك تعيد صياغة هذا الكلام وتعيد تأسيسه من أول وجديد، شايف، من بناء على الأصول والقواعد الكلية. إيش معنى أن الله موجود؟ إيش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول؟ هذا صار محل استنكار عند كثير من الناس، إيش يعني بدك تخلي الناس كلهم يؤمنوا بشخص؟ شو يعني إيش مين كان هذا الشخص؟ وسيلة أصلا، هو بعدين في الأخير وسيلة، خلاص ما فيش داعي تؤمن فيه، إيمان بما جاء به وما لوش دخل هو، هيك بيصير يحكوا لك. يجب أن تكون محصنا، إيش معنى الدين؟ إيش معنى الإله؟ إيش معنى أن الدين وضع، مش اختيارك أنت، مش أنت اللي بتصنع الدين، في هناك إله هو الذي وضع الدين، الدين وضع إلهي، هيك بنعتقد، مش انه الدين عباره عن شيء انا اختاره، لا، عاجبني هيك ومش عاجبني هيك، لا، الاسلاميين عاجبني انا بفتح مثلا، هذا ليس هيك، لا، تعيد وضع الامور، يعني قولبه الامور، تاسيس الامور بدك تعيدها في نفسك اولا وعند الناس ثانيا، مش اكثر من هيك المساله، هذه مساله صعبه، شايف، مساله صعبه جدا، ويعني مقام خطير جدا. وأنتم رأيتم يعني في الحياة القصيرة اللي هذه السنوات القصيرة التي عشناها قبل 4 سنوات، ما كانش حدا يحكي عن الدولة الإسلامية إنها دولة مدنية، الآن كل الفقهاء ينظرون إنه الدولة الإسلامية دولة مدنية، كل الفقهاء، لسه ناس أعلنوا وناس بيعلنوش، يعني قاعدين بيبحثوا عشان يجدوا أدلة إنه الدولة الإسلامية دولة مدنية. يا جماعة الخير، طب وين أنت كنت قبل ذلك؟ إيش كنا؟ وين كنا؟ وين صرنا؟ هذا يعني عبارة عن قلب للمفاهيم، ثم محاولة شرعنة الإلحاد نفسه، الإلحاد والانحراف، إنك تشرعنه وتخليه مشروع بالبحث من هنا وهناك. شوفت كيف؟ دعوة الفكر الحر، ودعوة الاجتهاد، ودعوة إنه فيش إجماع، كل هذه المقولات يجب إعادة تأسيسها والاستنكار عليها، مش بهبل يعني، مش بالصراخ والعويل، بتأسيسها إنه وهكذا، يعني بدناش نحكي كثير في هذا لأنه صار واضح يعني. ماشي يا إخوان، فالمسألة خطيرة جدا، صدقوني خطيرة جدا. أنا ليش هذا العراقي بيحكي لي محمد عبدو، بحكي له مين هو محمد عبدو أصلا؟ يعني هو محمد عبده. إذا أنت بتحكي لي الرازي ما بتقش فيه، محمد عبده يعني أسخف بكثير من أن ألتفت إليه. هو أنت يعني بترد لي الرازي وأنا بدي أحكي لك محمد، توصف محمد عبده، ما هيك صارت المسألة. أنت بدك تستسخف علماء أنا أنت بعترفش فيك، هيك المسألة. بدك أنت تستقوي عليهم، بدك تظهر عليهم، مش محمد عبده وحطه أمام الرازي، محلكم ترتيبه ما بحطه. شفت كيف؟ أنا نفسي ما بسويش 10 زي محمد عبده فيه، عرفت؟ هيك لازم هاتولي دليل أشوف. وضحت كيف؟ جمال الدين الأفغاني سبحان الله ضحكت لما حكى لي جمال الدين الأفغاني، حكى لي آه صح، ما هو صارت معه مناقشة بينه وبين رينان، حكيت له أكيد أنت بتضحك لأنه صرح عن إلحاده فيها في المناقشة. حكى لي والله أنا غلطة إني جبت سيرته بس لأنك راح تمسكني منها. آه فشوف كيف يعني عارفين المماسك والشغلات هذه. حكيت له يا ابن الحلال أنت يعني قاعد بتحكي مع واحد يعني عارف، أنا عارف بالضبط كيف بتروح وبتيجي وكذا وبتبحثه، لو بيحكي لي والله أنا ما عمري شفت شيخ زيك، لأنه المشايخ عدم المؤاخذة النمط القديم بركة، هذا لعصرهم كانوا بركة، لكن الآن بدهم ناس آخرين، ناس آخرين. لحتى الآن بيحكي لي ما هو صحيح فلان الفلاني حكى عنه هيك، انه قال مع أرنست رينان هيك، ولكن محمد عمارة انكر هذا. حكيت له لانه مغفل محمد عمارة، لانه مغفل. ثانيا محمد عمارة كذاب، مش مغفل وبس، هو كذاب، لانه محمد عمارة عمره ما جاب هذه المقالة الكاملة في اي كتاب من كتبه. حكيت له بتحداك مع كتبه التي تمتلئ ثرثرة، شفت كيف نصها كلام فارغ، مع ذلك لم يورد مقالة جمال الدين الأفغاني في أي كتاب من كتبه، حتى في مجموعته الكاملة ما أوردها هذا الكذاب. شايف؟ اشمعنى إنها لما تكون موجودة في إحدى صحف فرنسا موقعة من جمال الدين الأفغاني ومروسة ومترخة، ليش أنت يا جامعة تراث جمال الدين الأفغاني لم تورد هذه المقالة؟ ليش؟ لأمر في نفسك، ثم اجتزأت فقط على فقرات معينة منها وأسقطت فقرات اللي فيها الإشكالية الكبيرة، ليش؟ له بيحكي لي حتى هذا بتعرفه؟ حكيت له روح حكي له محمد عمر، حكي لي أنا في بينه وبينه مراسلات، حكي له حكي له أنت كذاب. شايف؟ ما هي النوعية هذه بهمش، يعني مع احترامنا لمحمد عمارة، لكن في جانب منه كذب وهرطقة، تعمد واضح يعني. تعمد واضح لإخفاء الحقائق، تدليس يعني. تدليس هو نوع كذب صريح، هو مش تدليس وفص يا شيخ، كذب صريح يعني، لأنه مطلوب. الله يبارك فيك، بده إيانا نشوف إنه محمد جمال الدين الأفغاني إنسان محترم، أي شيء يقدح في هذا أنا بخفي عنك. نفس مشكلة الوهابية مع بنتين، نفس الشيء، نفس الشيء، ممنوع تشوف إلا بهذا العين بس، صح؟ مشكلة الكل يا سيدي. فلذلك إحنا لازم نشوف، لازم نشوف. ولذلك يعني أنا قلت له إنه ميزة الأشاعرة، بتعرف إيش ميزة الأشاعرة؟ إنه أنت لما تيجي تحكي لي والله الإمام الرازي لم قال إنه هذا الدليل دليل ضعيف، أنا لا ألتفت إلى الإمام الرازي، لأنه ألتفت إلى الدليل، أنا بعرف إنه الدليل قوي حتى لو الإمام الرازي ضعفه، أنا ما بحتاج بالشخص. حكيت له لكنك أنت كل كلامك قال فلان قال فلان، أنت المقلد مش أنا، اختصار. لكن هذا الكلام طبعا هو تخربط كيانه، عرفت كيف؟ تخربط كيانه كله. هذا النمط من الحوار بده اطلاع، بده يعني دراسة، بده تأسيس قوي جدا، بده استمرار، شوفت كيف؟ مواكبة، مش مجرد يعني في لحظتها بتطلع يا إخوان. دوشت راسكو؟ لا بالعكس، ضروري هذا الكلام يا إخوان، الله يبارك فيكم، لأنه إحنا الزمان اللي بنعيش فيه ليس قبل 10 سنوات وليس قبل 5 سنوات، لسه قبل سنوات 5 سنوات كنا ممتازين، كنا واحد مهبول، واحد الثقاف، واحد مهبول هيك يعني بتهبل وهو ملهيين فيه. الآن هذا المهبول مهبيل كثير صاروا. شايف؟ اليوم سيدي واحد من أول ثانوي إجا قال كتاب محمد شحرور القرآن، الكتاب والقرآن، نعم، ولف على كل مدرسين التربية الإسلامية إنه يحكي له مع الشباب وما حد عارف يرد عليه. شايف؟ أول ثانوي صار يوصل هيك كتب يعني. صحيح صحيح، وأكثر أكثر الإسلام. نقرأ شوي. قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أخذ الجنة بعينه، وإنما المراد بالدوام أنه إذا فني منه شيء جيء بدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظة، على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي الخروج عن حد الانتفاع به. نعم. ولو سلم فيجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته، بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم. وهذا هو المراد الأصلي من الآية، كل شيء هالك، يعني هذا المراد الأصلي، ويحتمل طبعا المعنى الأول اللي ذكره، كلاهما محتملان، لكن هذا يعني الأصل، يعني المعنى الثاني يعني يؤسس على هذا المعنى، كل شيء فهو بالنظر لنفسه قابل للفناء، وإن لم يفن بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى فهو غير قابل للفناء. سيهلك في الاستقبال، سواء يعني ما أقول لك قوله سيهلك في الاستقبال أو لن يهلك في الاستقبال، لا يضر هذا المعنى. الإمكان الذاتي لا ينافي الحصول الفعلي، بل الحصول الفعلي مبني على الإمكان الذاتي، فالأصل في الآية هو هذا المعنى. الآن لو قلت بهذا المعنى ثم قلت إنه سيهلك في المستقبل، لا إشكال. إن اقتصرت على هذا القدر وقلت لن يهلك في المستقبل، برضو لا إشكال. شفت كيف المسألة؟ يعني بحسب الأصل، يعني مش بحسب دلالة الآية، قد يكون أو دلالة آيات أخرى، دلالة آيات أخرى قد تدل على أنه الهلاك سيحصل في المستقبل، لكن هذه الآية أقل شيء إنه الإمكان متحقق لكل، الإمكان الفناء يعني متحقق للجميع. شيء فإن زيد على ذلك وقيل بوقوع هذا الإمكان، ما في إشكال. واضح إن شاء الله. الإشكالية الكبرى إنك تقول الفناء متحقق بالفعل لجميع الكائنات، مش ممكن التحقق، متحقق بالفعل. هذا قول وحدة الوجود. وضح كيف؟ كل شيء هالك، يعني هالك بالفعل، يعني لا وجود له بالفعل إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله متحقق. هذا هو إشكالية أخرى، إشكالية أخرى. هكذا يعتمد عليه القائلون بوحدة الوجود، لكن هذا التفسير هو الذي اعتمد عليه الإمام التفتازين ذكره، وهو قول الإمام، يعني كل العلماء قاطبة، يعني الذين يعني يعون ما يقولون. شفت كيف؟ الإمام الغزالي، الإمام الرازي، كلهم ذكروا هذه الآية وذكروا تفسيرها بهذا النحو. الإمام البيضاوي اللي ذكر من وجه الله ومن جهة الله ومن جهة نفسه، أخذها عند الإمام الغزالي في الإحياء، نفس الوجه والجهة، يعني بالنظر لنفسه وبالنظر لتعلق ذات الله سبحانه وتعالى أو لتعلق قدرة الله به، نفس الشيء. نعم. باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. وأما ما قيل من أنهما يهلكان، شوف لاحظ هنا، هذا يعني نمط استدلال أهل السنة، الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. لماذا؟ لأنه قيل في حقهما خالدين فيها أبدا، فاستوى المفهوم للإثنين. الآن القول فيهما معا خالدين فيها أبدا، هذا يعني محكم، أمر واضح، لا يجوز معارضته ببعض الآيات الأخرى التي أقل ما يقال أو أكثر ما يقال فيها إنها محتملة، مش ظاهرة ولا دالة ولا صريحة، محتملة لما يدعون من أنها تهلك أو تفنى أو تنقطع، ينقطع وجودها ونحو ذلك. الطريقة الأخرى لفهم القرآن مش تقديم المحكم على المتشابه، لا، تقديم المتشابه على المحكم. لاحظوا الإمام التفتزاني إيش قال لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا، التخليد وارد والتأبيد وارد. أي شيء يمكن أن يتوهم مما يفيد أو مما ممكن يتوهم منه إفادة عدم التخليد أو عدم التأبيد، هذا معارض لهذا النص الصريح، فيجب أن نحمله على محمل آخر. هذا الفهم الرصين اللي هو متوافق مع قول الله سبحانه وتعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هن أم الكتاب إليهن مرجع الكتاب كله. نفس السؤال سألني هذا الأخ، بيحكي لي طب إيش فائدة المحكم والمتشابه؟ حكيت له يعني أقل فائدة لوجود المحكم والمتشابه أن يمتحنك الله في كيفية فهم الكتاب. هذا حكيت له، هل تحسب أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليك كتابا كل شيء فيه واضح مفصل تماما، يعني بحيث أنه لا يحتمل اللبس حتى في الفهم؟ أنت مكلف أيضا في الفهم، الفهم فيه كلفة مش فقط التطبيق، لست مكلفا بالتطبيق، لأنه لو قلنا إن التكليف وقع في بالتطبيق يعني تحمل الأعباء التطبيق الآيات والمفاهيم القرآنية لافترضنا مسبقا أن كل ما هو في القرآن فهو بين منصوص عليه واضح جملة وتفصيلا، لكن التكليف واقع في الطرفين، في طرف العمل وفي طرف الفهم. ومن ضرورة التسليم بوقوع التكليف في باب الفهم ضرورة التسليم بوجود المتشابه، وكيف نتعامل مع المتشابه في حال وجود المحكم. لاحظ من ضرورة إنزال القرآن وجود المتشابه، مش من شيء عارض يعني عليه، بل من لبه، لأنه جزء من مما كلفت به كيف تفهم كلام الله. شفت كيف؟ مش ليس فقط كيف تعمل بكلام الله، لا، كيف تفهم كلام الله. هل تتبع المحكم وتقدمه على المتشابه، أم تتبع المتشابه بما تبعا لما دار في وهمك وتصرف المحكم عن إحكامه قبل أن تعمل به؟ مسألة العمل هذا لاحقة. فإذا التكليف بالعمل والفهم، فإذا قلنا إن التكليف بالعمل فقط معنى ذلك إنه الفهم واضح للجميع، لا، بل التكليف للعمل هذا تكليف، والتكليف بالفهم فيه كلفة. الفهم كيف الفهم؟ إنه معقول يا رب إنه الناس كلهم يتعذبوا؟ هذا في هذا الباب. ما فائدة قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني؟ إذن لله عين، يد الله فوق أيديهم، لله يد ولها فوقية ولها حد ولها تحت ولها كم. طيب كيف يكون هذا صحيحا والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء؟ شفت كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يشبهه شيء، لم يكن له كفوا أحد، كيف يقولها؟ إذن هذا بصير الفهم، الكلفة في الفهم، كيف نفهم هذه النصوص المتدافعة في ظاهر الأمر؟ هناك نص محكم وهناك نص إيش؟ متشابه. الله سبحانه وتعالى قال اجعل المحكم أمة وارجع الفرع إيش؟ تبعا المتشابه. هي الطريقة التي أرشد إليها. هل أنت قادر على الاسترشاد بإرشاد القرآن؟ هيك بالضبط المسألة. أم إنك تقول لا، يعني لكن اليد في يد، والتنزيه هنا ليس ضرورة أن يكون مقطوع به، وهيك بتصير الأخذ والرد وتقديم الهوى وتقديم الفهم المغلوط على الفهم الواضح. واضح كيف المسألة؟ فالتكليف يعني احفظوها هيك، التكليف في الفهم والعمل مش فقط في العمل، الكلفة يعني بمعنى المشقة ليست فقط في العمل بل هي في الفهم أيضا، طريقة الفهم، طريق، لأنه هذا أساس العمل. فإذا لم يكن في القرآن في أشياء مجملة وأشياء يعني يتمتحن فيها امتحان الناس في الفهم، لاحظ كيف تنزل عن هواك في فهم القرآن، في فهم القرآن مش فقط في العمل في القرآن، صح ولا لا؟ هذا فيه كلفة، لأن الفهم هو يغير هذا، المفاهيم تغير حقيقتك، تغير وعيك، تغير وجدانك، تغير عواطفك، هذه الآراء التي تأخذها. فأيضا قد يدفع مفاهيم القرآن بعض المفاهيم التي موجودة في نفسك أنت لا تريد هذا، لأنه إذا فهمت هذا الفهم تنصرف عن فهم آخر، مما يضطرك لأن تنتفع بوجدانك وعاطفتك إلى أمور لا تريدها أنت، لأن المفاهيم تؤثر في السلوك، صح ولا لا؟ فأيضا هذا فيه وجه كلفة. إذا فبحكي له هذا الكلام، له بحكي لي والله كلام عجيب أنا ما عمري سمعته. حكيت له طبعا هو نفس الكلام الموجود في الكتاب الإمام الرازي اللي أنت قاعد تحتج فيه، نفسه هذا النص أنا وجدته في كلام الرازي نفسه، بس طريقة التعبير عنه مختلفة شوي، بس مش أكثر، منصوص عليها، مش قالوا فتنة إنه إنزال المتشابه فتنة، ولأنه يترتب عليه، قالوا من وجوه إنزال المتشابه يترتب عليه ثواب عند الاجتهاد وبذل الجهد في فهمه. هذا مذكور يا إخوان، صح ولا لا؟ نفس الكلام اللي حكيته قبل شوي، بس هناك شوي كلام مطول وهنا كلام مختصر، صح ولا لا؟ هذا هو النوع، يعني حقيقة بحكي لك إنه الناس، كثير من الناس يحتاجون لإعادة تأسيس الإسلام بهذا المعنى، مش إنك تستحضر لهم العبارات والقوالب يعني الألفاظ القديمة وتيجي تحكي لهم إياها نفسها، ما بزبط معهم. أعد لهم تأسيس الدين من أساسه، من أصله، بعبارات جديدة، بأسلوب جديد، بنفس المعاني، بعبارات جديدة. لاحظ كيف المسألة؟ مش شرط إنك تيجي تحكي لهم قال ابن حجر الهيثم يا شيخ عبد الله، يحكوا لك أنت مقلد، مش راح يسمعوا لك، صم بكم عم راح يصيروا. لكن يحكي لهم يا عمي الحكم كذا كذا لأنه الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب في القرآن كذا والقياس يقتضي وهكذا هيك بيحكوا لك ما شاء الله أنت مجتهد. ما هو نفس اللي حكاه ابن حجر، وهو ابن حجر يقول الدليل النقلي والسمعي والقياس، هو مش بيقول بهذا الأدلة في كل كتاب من أوله لآخره يقيس ويستنبط ويرد وكذا، خذ ردود وعيدها بصياغتك واحكي لهم إياها، بس هذه اللي بدهم إياها الناس، وقتها بتصير مجتهد وحسن بن فرحان الجفري. وضحت كيف يا إخوان؟ هذا بده جهد كبير، بده جهد كبير. تفضل يا شيخ خالدين فيها أبدا. نعم. وأما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، على أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء. صحيح. وذهبت الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبهة فضلا عن حجة. بارك الله فيك. طبعا والقول اللي يمكن ما كان بلغ التفتزاني قول ابن تيمية إنه تفنى النار ويبقى الجنة، وأهل النار بيقعدوا يدوروا على محل يروحوا له. هذا القول إذا كان قول الجهمية فيش عليه، هذا فيش عليه مش شبهة ولا إشي عليه، مش شبهة أقوى بكثير، أقوى أقوى وهكذا. فأقوال يعني أقوال، هذا بيحكي لك لا هناك فرق بين قول الجهمية وقول، لأنه أهل السنة أجمعوا على أنه قول الجهمية بمجموعه باطل، لكن ما أجمعوا على أنه كل واحد منه باطل. وفي بعض الناس بيحكوها والله مظبوط، الإجماع وقع على النفي فناء الجنة والنار بشرط نفيهما معا، مش بنفي الكل على الكل المجموعي، مش على كل واحد على حدة. يعني لو واحد حكى إنه تبقى الجنة وتفنى النار في وجه، لو تبقى النار وتفنى الجنة في وجه، أما اثنين يفنيان لا، هذا الإجماع قام على ضده، نوع من الغباء. لاحظ كيف المسألة لما تحكي لهم يا عمي الإجماع وقع على كذا وكذا، ويحكي لهم هذه الاحتمالات، لو واحد حكى إنه النار تبقى والجنة تفنى إيش تحكي أنت؟ الإجماع لا يقول ضده مثلا، يعني غباء، مطلق الغباء، أوهام، عبارة عن أوهام، ويحكوها وبيصدقوها وبيمشوا فيها. أنت وظيفتك إنك تعيد تنبيههم إنه يا عمي إذا فعلا أنت مسلم تقول بالإجماع يجب أن تفهم إيش معنى الإجماع، صح ولا؟ إذا كنت مسلم تقول بدلالة القرآن يجب أن تفهم إنه فيه هنا دلالة، مش إنه على هواك، لأنه الله يكون يعني غير رحيم إذا أبقى الناس في في النار. القرضاوي بيحكيها، نعم القرضاوي بيحكيها، نعم ينافي الرحمة، ابن تيمية حكيها، ابن تيمية حكيها. والقرضاوي نعم، احنا كتبت رد عليه من زمان في المنتدى الأصلين من لما حكيها كتبناها، شايف كلام فاضي. وابن عربي قال انه لا يستمر العذاب بل تنقلب الى عذوبة، عند ابن عربي مدسوس كهربة اهل السنة، هذا ابن عربي مشاعرهم تنخل عنده تنحل. هاي تحريدا ما حدا بقولها مدسوسة، هاي تحريدا ما حدا بيقول انها مدسوسة والله. سيدي في آية ولهم عذاب عظيم، العذاب من العذوبة، من العذوبة نعم، هيك بيقول نعم بالنص يعني العذوبة. الإمام الشعراني مع فضلي، أنا صراحة بحترمه جدا الإمام الشعراني وأحسن الظن به تماما، يعني هو لم يلتفت إلى هذا، لا يبدو أنه كان في بعض الناس ينسبون لابن عربي أنه يقول بفناء بفناء النار، شايف، وفناء أهلها، فهو قال لهم جاب لهم أدلة، مع أنه هذه غفلة كبيرة يعني لا تنبغي لواحد مثله، فقط جاب لهم أدلة أن أهل النار الذين هم أهلها باقون في النار، هذا ابن عربي لا يخالف، هذا القدر لا يخالفه ابن عربي، لكن محل النزاع انه استحالة العذاب، ايوه استحالة العذاب الى عذوبة، هذا محل النزاع مع ابن عربي، فما جاب اي طرف منه، ما وجدت الى الان احد يعني يقول انه مدسوس على ابن عربي والله وينكره. الله اعلم، انا بصراحة يعني ما مش مستحضر الان، لكن ممكن يصير. حتى هذا محمود براد يعني بيقول إن والله قول انه ثابت عن ابن عربي، طبعا بصرت كمان محجز الشخصية انه شافه في المنام وعلمه وكذا. لا محمود براد والله يعني مقتنع فيه، بسوق كلامه طبعا، واحد مصري سيدي السيد أحمد الغماري يقول فؤاد بن عربي ولا ابن تيمية؟ والله هو يقول بقول ابن تيمية لكنه بيستدل بكلام ابن عربي أيضا والله أعلم. هو بيجمع بين اثنين على فكرة، أنا ذكرته بس مش في الكتاب بس. لا بيميل لابن تيمية والله أعلم، والله أعلم شوفها والله أنا مش متذكرها الآن. هو هذا من الناس اللي بخبصوا بصراحة أخرى. ذكرت والله نصيبنا في أصحابنا وأنه بيميل لابن تيمية. آه نعم هو يميل إلى ابن تيمية نعم. والله شوفها وشوف لنا إيش رأيه بالضبط. كتبت كتاب خاص عن هذه المسألة يعني أرجو إنكم تشوفوه وتقرأوه يعني مفيد جدا، اللي هو أصحاب النار ومصيرهم في الكتاب والسنة وعند أصحاب الفرق. شوفوا يعني في رأي ابن تيمية وابن عربي وسائر الفرق الإسلامية مهم جدا. طيب ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يتقبل أعمالنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.